لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وما زال الحديث قائما أحبتي في أبواب المسند وهو الباب الثالث من أبواب علم المعاني. وكما تعلمون وكما عدنا مرارا وتكرارا الإسناد في اللغة العربية يتكون من مسند ومسند إليه. الإسناد هي العلاقة التي تنشأ بين المسند والمسند إليه. فلذلك أول باب من أبواب علم المعاني تحدثنا عن هو الإسناد، نفس الإسناد، عملية هاي العلاقة التي تنشأ بين المسند والمسند إليه تكلمنا عنها في عدة جوانب. ثم انتقلنا للحديث عن الجزء الأول من أجزاء الإسناد وهو المسند إليه، وهو الأهم لأننا سنخبر عنه وسنسند إليه إما فعلا وإما خبرا، صح؟ المسند إليه ماذا سنسند إليه؟ إما فعلا في الجملة الفعلية وإما خبرا في الجملة الخبرية الجملة الإسمية. نعم تمام. فتحدثنا عن المسند إليه في عدة مباحث يقصدها البلاغيون، مثل مباحث حذف المسند إليه، ذكر المسند إليه، وإذا ذكر فهل يعرف أو ينكر، فإذا عرفته فبأي شيء أعرفه. وعرفنا أحبتي أن العرب وهذه اللغة العظيمة الجليلة لا يوجد فيها شيء هكذا اعتباطي، لا يوجد فيها اختيار اعتباطي غير مقصود، لا، إذا حذفوا فهناك حال تدعو إلى الحذف، وإذا ذكروا فهناك حال هي التي دعت إلى الذكر. إذا عرفوا بالضمير أو بالعلم أو بالاسم الموصول أو بالاسم الإشارة أو بالتعريف بأل أو بالإضافة فهناك مقصد وحال ومقام هو الذي دعا إلى ذلك، وإذا نكروا فهناك حال، إذا قدموا فهناك حال، وإذا أخروا فهناك حال، إذا نعتوا، إذا أكدوا، إذا عطفوا، إذا أبدلوا فهناك أحوال. فهذه الفكرة ينبغي أن ترسخ في ذهنك يا طالب العلم ويا طالب علم البلاغة خصوصا، أننا في اللغة العربية لا يوجد عندنا تكلم عشوائي، هذا الأصل. طبعا هذا الأصل حتى تكون بليغا، هذا الأصل حتى تكون إيش؟ بليغا. إذا كنت لا تراعي هذه الأحوال وما تطلبه وما تقتضيه فستأتي بكلام غير بليغ، كلام عشوائي لا يتذوق جماليته، قد يفهم الناس مقصدك لكنهم يصفونك بعدم البلاغة، لكنهم يصفونك بعدم البلاغة. تمام. بعد أن انتهينا من المسند إليه وتكلمنا أيضا عن قضية الخروج عن نقطة الظاهر، وقلت لكم هي لا تتعلق بالمسند إليه بحد ذاته، هي مباحث عامة كانت، الأسلوب الحكيم والالتفات والإضمار موضع الإظهار والإظهار موضع الإضمار والإتيان بالفعل المضارع بدل الماضي والماضي بدل المضارع، هذه مباحث عامة لا تختص بالمسند إليه، وإنما يذكرها من ناحية تصنيفية فقط ترتيبية، قد يذكرونها في باب المسند إليه تبعا للقزويني رحمة الله عليه. تمام. لذلك قد تجدونها عند غير القزويني غير مبحوثة في المسند إليه، تبحث كمباحث عامة، أسلوب الالتفات، الأسلوب الحكيم، الإتيان بالمضارع بدل الماضي وما شابه ذلك، تجدونها في كتب أخرى غير القزويني، تجدونها مباحث أخرى لا تتعلق بالمسند إليه، لأن هي مباحث عامة قد توجد في المسند إليه، في المسند في متعلقات الفعل، فلا ينبغي أن تحصر في المسند إليه فقط. بعد أن انتهينا من المسند إليه بدأنا في المسند الركن الثاني من أركان الإسناد. فقلنا في المحاضرة السابقة أن المسند هو إما الخبر في الجملة الإسمية وإما الفعل في الجملة الفعلية. ممتاز. نعود إلى الجملة الإسمية. قلنا المسند هو الخبر في الجملة الإسمية، والخبر في الجملة الإسمية صوره إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة. طب أين ذهبت شبه الجملة؟ ألا يمكن أن يكون الخبر شبه جملة؟ قلنا الصواب أن شبه الجملة على التحقيق إما أن تعود مفردا وإما أن تعود جملة، وذلك بحسب المتعلق المحذوف الذي تقدره. إن قدرته مفردا تقديره كائن أو مستقر فهنا شبه الجملة تصبح من قبيل المفرد، وإن قدرته فعل استقر فهنا شبه الجملة ستقدر من قبيل الجملة. فاختصارا قلنا الخبر في الجملة الإسمية إما أن يكون مفرد وإما أن يكون جملة. وأما في الجملة الفعلية قلنا إيش المسند؟ الفعل، وليس له إلا صورة واحدة. يعني هل نقول والله الفعل في الجملة الفعلية إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا؟ لا، هو فعل ما في غير صورة واحدة، فعل ماضي مضارع أمر فهو فعل. فبالتالي في الجملة الفعلية المسند ليس له إلا صورة واحدة الإفراد، وإما في الجملة الإسمية المسند له صورتان، قد يكون مفردا زيد نشيط، وقد يكون جملة زيد قام أبوه، زيد علمه جيد، وعلى ذلك فقس. تمام؟ في المحاضرة السابقة بدأنا في الكلام عن مباحث المسند، تكلمنا عن صور حذف المسند وصور ذكر المسند، وعرفنا ابتداء أن الناظم أحال في مسائل حذف المسند وفي مسائل ذكر المسند على باب المسند إليه، فقال ما ذكرناه في المسند إليه من مقاصد حذفه هي نفسها المقاصد والأحوال التي تدعو لحذف المسند، من إرادة الصوت، من الاحتراز عن العبث، من تأتي الإمكان، من اختبار السامع، وما ذكرناه من مطالب من أحواله وما ذكرناه من أحوال التي تقتضي لذكر المسند إليه هي نفس الأحوال التي تقتضي لذكر المسند، لكنه زاد حالا خاصة، يعني حالة خاصة توجد في المسند تدعو إلى ذكره ولا توجد في المسند إليه. ما هي هذه الحال؟ هناك حال مقام يدعو لذكر المسند لذكره ولم يذكره في المسند إليه. إيش هو؟ قلنا يذكر المسند لتعيينه، هل هو فعل أو اسم؟ من مقاصد ذكر المسند، من الأحوال التي تدعو إلى ذكر المسند، إرادة أن يعرف السامع ما هو المسند، هل هو فعل أو اسم؟ ففي قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ممكن شخص يقول التقدير خلقهن الله، بالتالي المسند هنا فعل، وممكن شخص آخر يقول لك لا والله محتمل أن يكون التقدير فيها الله خالقهن، فيكون المسند مفرد، عفوا يكون المفرد اسم وليس فعل. إذا قلنا التقدير الله خالقهن إيش تكون؟ هذه جملة اسمية والخبر جاء اسما، بينما لو قلنا خلقهن الله هي جملة فعلية والمسند فعل. فذكر المسند ذكر المسند يساعد السامع على التأكد على أن يعين هل المسند هو فعل أو اسم. طب إذا كان فعل أو اسم هل هناك فروق بين أن يكون فعل أو اسم؟ طبعا لذلك انتقل بعد ذلك ليبين متى العربي يأتي بالمسند فعلا، متى العربي يأتي بالمسند فعلا. فهذا احتاج منا أن نبحث عن المعاني الوضعية للفعل. فأخبرنا ابن الشحنة أن الفعل يدل على ماذا؟ الفعل عموما يدل على أمرين، يدل على الزمان يقيد بالزمان معين، الفعل الماضي يقيد بالزمن الماضي، المضارع يقيد بالحال، وقد تأتي قرينة في الفعل المضارع حتى يدل على الاستقبال مثل السين وسوف، وفعل الأمر يدل على طلب الإيقاع في المستقبل. فإذا الأفعال تدل على أزمنة، هذا واحد، هذا من دلالتها الوضعية. الشيء الثاني الذي تدل عليه الأفعال تدل على التجدد. قلنا ما هو التجدد؟ حدوث الشيء أو حصول الشيء بعد أن لم يكن. فضرب تدل على حصول ضرب بعد أن كان معدوما، ويضرب تدل على حصول ضرب بعد أن كان أيضا معدوما، لكن ضرب تدل على حصول هذا الضرب في الزمان الماضي، ويضرب تدل على حصول هذا الأمر في الزمان الحالي، وأما اضرب فتدل على طلب إيقاع هذا الحدث وهو الضرب في الزمان المستقبل. فإذا الأفعال تدل على التجدد بمعنى حصول الشيء بعد أن لم يكن وتدل على زمن. وأما طبعا قلنا الفعل المضارع يمتاز عن أخويه الماضي والأمر بأنه قد يدل بالقرينة، وسماها دلالة بالقرينة الشيخ محمد النصيب مش بالوضع، قد يدل بالقرينة على معنى ثالث، قد يدل بالقرينة على التجدد الاستمراري. ما معنى التجدد الاستمراري؟ أي حصول الشيء مرة بعد أخرى، حصول الشيء مرة بعد أخرى. فعند كما مثلنا، لو قلت الآن أنا أشرب من هذا الكأس، محمد أو إبراهيم يشرب من هذا الكأس، بسم الله شربت الشربة الأولى، ثم عدت مرة أخرى، استغلينا الوقت في الشرب، هذه الشربة الثانية، فأعبر عن هذا الحدث نقول إبراهيم يشرب الماء، إبراهيم إيش؟ يشرب الماء. وبالقرينة الحال وبالقرينة هناك تجدد استمراري، أنت الآن كسامع شفتني صح؟ فقلت إبراهيم يشرب الماء، وقصدك هنا أنه يشرب الآن في الزمن الحال، وفي تجدد حدوثي حصل هذا الشرب بعد أن لم يكن، وفي تجدد استمراري من قرينة الحال واضح أنه بيشرب بعدين بيرجع بيشرب مرة ثانية وممكن يشرب ثالثة ورابعة، فهذا يسمى تجدد استمراري، وهذا لا يدل عليه الماضي والأمر، وإنما هو مختص بالفعل المضارع يدل عليه بالقرينة وليس بالوضع. وأما الأسماء لما يكون المسند اسم تختلف الأمور. المسند لما يكون اسم محمد نشيط، نشيط مسند ما هي خبر، محمد قائم، محمد ذاهب إلى طلب العلم. المسند لما يكون اسم لا يدل لا على زمن ولا على تجدد بمعنى حدوث الشيء بعد أن لم يكن. طب ولا يدل على إيش؟ يدل على مجرد ثبوت شيء، يدل على مجرد إيش؟ ثبوت شيء. محمد النشيط خلص، ثبوت النشاط لمحمد، محمد القائم ثبوت القيام لمحمد، وعلى ذلك فيدل على الثبوت، هذه الدلالة الأصلية له، مجرد الثبوت لا يدل لا على زمن ولا على حدوث شيء بعد أن لم يكن. لكنه قد يدل بالقرينة، الاسم إذا جاء مسندا يدل بالقرينة على وعلى دلالته على الثبوت، قد يدل بالقرينة على إيش؟ على الدوام والاستمرار، يدل على الدوام والاستمرار، وهذا معنى زائد يستفاد من القرينة. والدوام والاستمرار أن هذا الثبوت للنشاط أو للقيام ليس ثبوت طارئ، لا، بل هو ثبوت مستمر راسخ. وذكرنا الذين هم في صلاتهم خاشعون، قلنا في المجلس الماضي الذين هم خاشعون في صلاتهم، خاشعون لا تدل على مجرد ثبوت الخشوع للمؤمنين، لأن هذا المعنى ليس بذاك المعنى العالي، يعني مجرد الثبوت ممكن شخص يثبت له الخشوع مرة فتقول فلان خاشع، لكن بلاغة الآية كونها في مقام المدح لهم تقتضي أن يكون الخشوع ليس مجرد ثابت، ثابت ودائم. طبعا إيش القرينة اللي دلتني على الديمم هنا؟ أننا في مقام مدح، أننا في مقام مدح، تمام؟ وهذا الكلام أحبتي عن مجيء المسند فعلا أو مجيء اسما، قلنا المسند الآن ذكرنا متى يأتي فعل لإفادة الوقتية مع التجدد، ومتى يأتي اسم لإفادة الثبوت والدوام مع القرينة، صحيح؟ هذا يعني هذا الكلام عن المسند حينما يأتي مفردا، هذا كلام عن المسند لما يأتي إيش؟ مفردا، لأنه إذا جاء المسند مفردا إما أن يأتي فعلا في الجملة الفعلية، وإما أن يأتي اسما في الجملة الاسمية. طيب فيأتي هنا السؤال، هو أصلاً إحنا متى نلجأ إلى استخدام المسند المفرد، ومتى نلجأ إلى استخدام مسند جملة، تمام؟ أنا بدي إياكم دائماً الخطوات ماشي مع بعض فيها حتى ما يكونش إنسان فينا ضايع مش عارف وين بنحكي. فالآن السؤال، إحنا عرفنا متى يكون المسند مفرد، عفوا متى يكون المسند فعل ومتى يكون المسند اسم؟ ايش بنستفيد من الفعل وايش بنستفيد من الاسم؟ ولكن هذان النوعان هما نوعان من المسند لما يكون مفرد. طيب فبيجي السؤال الان، واحنا اصاله متى بنستخدم المسند المفرد؟ هيك بتسال، متى بنستخدم المسند المفرد؟ اذا عرفنا متى بنستخدم المسند المفرد ساعتها لازم نسال، طب اذا استخدمته مفرد استخدمه فعل ولا اسم؟ فانا قلت لكم يعني كنت افضل تفضيل لو ان ابن الشحنه والقزويني ذكروا هكذا بعد ان ذكروا الحذف والذكر للمسند ان يكون المبحث الثالث ليس الكلام عن المسند لما ياتي فعل وعن المسند لما يكون اسم، لا خلينا نقسم تقسيم هندسي واضح، انه بعد ما نتكلم عن ذكر المسند نقول اذا ذكر المسند، ها اذا ذكر المسند فاما ان يذكر مفردا واما ان يذكر جمله، صح؟ اذا ذكر مفردا اما ان يكون فعلا واما ان يكون اسما، اذا كان فعل ليه واذا كان اسم ليه. لكن هنا هو لا، هو ذكر متى يكون المسند فعلا ومتى يكون المسند اسما، ثم عاد ليتكلم لماذا جاء المسند مفردا او متى ياتي المسند مفردا، وسيتكلم طبعا ليس هو الشيخ محمد النصيب هو اختصر متى يكون المسند جمله. وضح التقسيم؟ تمام. طبعا هو برايكم يعني هيك لو سالنا تحليل، ايش اللي الجا ابن الشحنه لهذه العمليه؟ انه يتكلم عن إن متى يكون المسند فعل، متى يكون المسند اسم، ثم يرجع يتكلم متى يكون المسند مفرد، متى يكون المسند جمله، ايش اللي الجاه؟ ماشي تبع القزويني. طب ايش الجا القزويني؟ الجاهم في الحقيقه انهم لما ذكروا من مقاصد ذكر المسند، قلنا من الاحوال التي تدعو لذكر المسند ايش؟ التعيين، هل هو فعل او اسم؟ خلص ارادوا ان يكملوا كلامهم. طب يعني ايش راح نستفيد اذا عرفنا انه فعل او اسم؟ اذا عرفنا انه فعل الفعل يدل على كذا وكذا، واذا عرفنا انه اسم فالاسم يدل على كذا وكذا. يعني حتى تكتمل الفكره لما ذكروا من الاحوال التي تدعو لذكر المسند تعيين المسند هل هو فعل او اسم، كانهم قالوا خلص اذا خلينا نكمل الفكره انه اذا كان فعل ايش راح يفيدنا وإذا كان اسم إيش راح يفيدنا، بعدين بنرجع بنتكلم بشكل عام متى يكون المسند مفرد ومتى يكون المسند جملة. فكأن الذي دفعهم إلى الذهاب إلى ذكر سبب المسند الفعل أو سبب متى يكون المسند اسم هو أنهم حينما تكلموا في ذكر المسند في الأحوال التي تدعو لذكر المسند تكلموا عن قضية تعيين المسند أنه يذكر من أجل أن يعين هل هو فعل أو اسم. طب واحد بيقول طب ايش الفائده يعني عرفنا انه فعل او اسم؟ لا بدك تعرف انه اذا كان فعل يدل على الوقت مع الحدوث، واذا كان اسم فانه يدل على الثبوت مع الدوام. ثم قالوا نعود بعد ذلك للكلام عن المفرد او عفوا عن المسند حينما يكون مفردا، ثم نتكلم عن المسند حينما يكون جمله. ما هي الحال التي تدعو اصلا لان يكون المسند مفردا؟ فايش قال في البيت؟ قال ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا. الآن أحبتي سأذهب إلى السبورة لنتكلم عن قضية المسند، ما هي الحالة التي تدعو لأن يكون مفردا وهي التي تحدث عنها فقط ابن الشحنة، وسأتكلم أيضا حتى تكتمل الفكرة متى يكون المسند جملة، ما هي الحالة التي تدعو لأن يكون المسند جملة. فنقول المسند إما أن يأتي مفردا، صح؟ إذا جاء مفردا طبعا يكون يا فعل يا اسم، وإما أن يأتي جملة. ممتاز. متى نختار؟ يعني ما هي الحال التي تدعو لأن يستخدم المتكلم المسند مفردا؟ مش احنا نبحث الآن في علم المعاني؟ حال تدعو لأن يكون المسند مفردا. فيقول ابن الشحنة تبع للقزويني السبب الأساسي أو الحال الأساسي أو المقام الأساسي الذي يدعو لأن يكون المسند مفردا أن يكون مقصد المتكلم مجرد إثبات الحكم من دون أي شيء آخر زيادة عليه. يأتي المتكلم بالمسند مفردا إذا أراد إثبات هيك سماه ابن الشحنة نفس الحكم، يعني إثبات الحكم مجردا عن أي شيء آخر. فعندما تقول أنت ضرب زيد عمرو، أو تقول زيد ضارب عمرو، سواء استخدمت هذه أو استخدمت هذه، هنا أين المسند في الجملة الأولى؟ ضرب، تمام. وأين المسند في الجملة الثانية؟ ضارب الخبر. هنا يكون مقصد المتكلم مجرد إثبات الحكم فقط، بده يثبت إنه زيد ضرب عمرو، ما بدوش أي قضية أخرى. زي إيش قضايا أخرى؟ رح نيجي عليها إن شاء الله. وزيد ضارب عمرو، فقط مقصد المتكلم إثبات الحكم من دون أي شيء آخر. زيد نشيط، إيش مقصدك؟ إثبات النشاط لزيد من دون أي شيء آخر. نشط زيد، إثبات النشاط لزيد من دون شيء آخر. فإذا المسند نأتي به مفردا حينما يريد المتكلم مجرد إثبات الحكم للمسند إليه، يريد مجرد إثبات الحكم للمسند إليه من دون شيء آخر. يعني بدوش أن يكون يثبت أنه ضربوك على الحمر؟ لا، هو بده يثبت هذا. إحنا يعني ما تركزش الآن على المفعول به، ما بدي أتركز على المفعول به. أكل زيد، خليها لحاله. الآن هو يريد مجرد إثبات حكم، ها بدك ضرب زيد عمرو، مجرد إثبات حكم وهو الضرب وقع من زيد على عمرو، بده مجرد إثبات هذا الحكم، ما بده قضايا أخرى. زي إيش قضايا أخرى؟ لما نتكلم عن قضايا أخرى معناها بدنا نروح على المسند الجملة. يعني أنت بدك تفهم هيك لحالة عطاي. إذا قلنا المسند المفرد يستخدم إذا أردنا مجرد إثبات الحكم، بالتالي المسند الجملة متى يستخدم؟ إذا أردت إثبات شيء آخر علاوة على إثبات الحكم. إذا أردت شيء آخر علاوة على إثبات الحكم. طب إيش هي الأشياء الأخرى اللي يمكن تقصد فتستدعي أن يكون المسند جملة؟ ما هي الأشياء الأخرى التي يمكن أن تقصد فتستدعي أن يكون المسند جملة؟ قالوا المسند يؤتى به جملة لعدة أسباب أو لعدة أحوال دعت إلى ذلك. أولا لإرادة تقوية الحكم، يعني سموه التوكيد، لإرادة تقوية الحكم. وهذا أظن تكلمت عنه لما تكلمت أنه متى يفيد تقديم المسند إليه التخصيص. الآن أحبتي نأخذ مثال، لو قلت لكم زيد الآن متى يكون المسند جملة؟ إيش صورتها؟ يلا بدي إياها ترسخ في ذهنكم. متى يكون المسند جملة؟ لا، مش تقول لي المسند متى يأتي جملة؟ إذا كان في الجملة الإسمية. في الجملة الإسمية لما يكون الخبر جملة. في الجملة الإسمية لما يكون الخبر جملة، لو يكون جملة ضمن جملة، صح؟ الخبر جملة، سواء الخبر جملة فعلية أو الخبر جملة إسمية لمبتدأ، صح؟ يكون عندك زيد مثلا يطلب العلم. خلاص لازم نمسحها، مش مشكلة. زيد يطلب العلم. الآن أين المسند؟ بتقول جملة يطلب العلم. بعض الطلاب بيخبر بقول لك يطلب، لا غلط، بيخربط بين ضرب زيد. ضرب زيد عمرا، المسند بس ضرب، بس الفعل. بينما زيد يطلب العلم، زيد مبتدأ. إذن المسند هو الخبر. طب إيش الخبر؟ الجملة. فهذه صورة أن يكون المسند جملة، بس هيك، جملة فعلية أو جملة اسمية. زيد مثلا علمه نافع، أين الخبر؟ أين المسند؟ جملة علمه نافع، لأنه هي الخبر. بدنا نركز على هذه الفكرة. نفس الشيء لو قلنا زيد قام بطلب العلم، قام بطلب العلم جملة. نعم، لو قلنا إيش؟ زيد قام بطلب العلم. زيد قام بطلب العلم، قام بطلب العلم، هذه الجملة هي المسند، لأنه هي الخبر. أنت بتحكي الخبر مسند، طب الخبر هنا ايش نوعه؟ جملة، هاي صورته بس. فهمنا الفكرة؟ زيد ذهب يطلب العلم. نفس الفكرة، زيد ذهب يطلب العلم، زيد يطلب العلم. المهم ان الخبر جملة. طبعا شبه الجملة حاد انت وتقديرك، اذا قدرتها استقر خلاص بترجع جملة، نفس الفكرة. وضحت؟ تمام. الان برأيكم زيد يطلب العلم. ها انت تعرف ان العربي ما بحكي زيد يطلب العلم الا له مقصد. احنا مشكلتنا احبتي انه احنا تعودنا نحكي اعتباطا هكذا، يعني بطلنا نركز في مقاصد العرب وفي اساليبهم. الان لو هو بده يثبت مجرد انه زيد بطلب العلم كان حكى زيد طالب ولا العلم مخلص، كان اتى بالمسند مفرد صح. لو هو يريد ان يثبت مجرد انه ثبوت طلب العلم لزيد ما احتاج ان يقول زيد يطلب العلم، كان جاب هون قال زيد طالب علم خلص، هي الخبر مفرد وعين المضاف اليه. اذا كان بس هذا مقصده اذا هو مش مقصده مجرد اثبات طلب العلم لزيد، بالتاكيد مش هذا مقصده، عشان هيك اتى بالخبر جمله فعليه. طب ايش مقصده؟ مقصده علاوه، ها بدي اركز هسه، علاوة على إثبات الحكم يريد مقصد آخر، تقوية الحكم وتأكيده. كيف ذلك؟ هاي ذكرتها سابقا، يلا مين يستنتجها؟ من خلال الحالات من كمال الفعل. أيوة. يعني الآن زيدون ركز هنا، ذكرتها أنا لما تكلمت عن تخصيص المسند إليه إذا كان مقدم وبعديه خبر جملة فعلية تذكروها. أنا لا، ما أنا ضربت زيدا، بس إذا شلنا أداة النفي ذكرت تفاصيل. هلا إيش قلنا؟ زيد مبتدأ صح؟ يطلب يطلب إيش فاعلها؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على مين؟ على زيد. هو يطلب العلم المفعول به. الآن فعليا أنت كم مرة أسندت الطلب إلى زيد؟ مرتين. مرة ضمن الجملة الفعلية لحالها يطلب هو العلم، فأسندت الطلب إلى هو، فأسندت إذا طلب العلم لزيد في ضمن الجملة الفعلية، وأسندت الطلب العلم مرة أخرى له لما جعلت يطلب العلم خبر عن زيد صح؟ فعندك أنت أسندت الطلب لزيد لما كان ضمير مستتر ضمن الجملة الفعلية لحالها، ولما خليت الجملة الفعلية ولما خليت الجملة الفعلية وكلياتها مرة ثانية خبر لزيد اللي هو مبتدأ، أسند طلب العلم لزيد مرة ثانية. فباختصار كم مرة أثبت لزيد طلب العلم؟ مرتين. فأنت قمت بتقوية الحكم. لو قلت زيد طالب علم أنت بس أثبت مرة واحدة لزيد أنه طالب علم، أثبت الحكم لزيد كم مرة؟ مرة واحدة. ولو قلت يطلب زيد العلم ابتداء، هيك الجملة جملة فعلية، يطلب زيد العلم، أنت أثبت طلب العلم زيد مرة واحدة. لكن لما قلت زيد يطلب العلم، لا انت هنا مرتين اسندت طلب العلم لزيد فقويت الحكم. لا كيف جت التقويه؟ من وين بدنا نفهم؟ انه الجمله الفعليه اللي هي خبر لحالها، خذها لحالها، اسندت فيها انت الطلب للضمير المستتر، فاذا اثبت فيها انه زيد يطلب العلم، طبعا زيد ما عبرت عنه صراحه، عبرت عنه للضمير المستتر. ثم رجعت مسكت كل هذه الجمله واخبرت فيها عن زيد اللي هو مبتدا، فبالتالي انا فعليا اثبتت طلب العلم لزيد مرتين، وهذه فيها تقويه للحكم. اذا بدنا نركز، العربي لما يقول يطلب زيد العلم بكون خلص يريد مجرد اثبات الحكم لزيد، لكن لما يعمل هيك زيد يطلب العلم هنا اتى بالمسند جمله، اذا لابد له مقصد مش اعتباطا. ايش مقصدك؟ ممكن يكون مقصده مش إرادة تقوية الحكم، يعني أنا أثبتت الحكم لزيد وقويته. طيب ممكن يكون مقصده إن شاء الله، هاي اللي درس مع اللي مركز معاي في الدروس السابقة بعرف إيش من مقاصد إتيان المسند جملة أيضا؟ ذكرت إنه الاستمرار. نعم. الحالات التي تكون للفعل. مثلا إحنا ذكرنا إنه الفعل يختص بالتجدد يكون له. لا لا لا لا، أنا بتكلم عن القضايا السابقة لما تكلمت في باب المسند إليه وتقديمه عن مسألة الجرجاني، قضية الجرجاني، لما قلت لو إذا قلت ما أنا أطلب العلم، مش قال الجرجاني طبعا هنا راح طبعا في قضية هنا بدي أنبه عليها قبل ما أنتقل للجزء الثاني، الآن أنت راح تذكرتها إنه في إرادة تقوية الحكم هناك ضابط لابد أذكره. متى تكون المسند جملة لإرادة تقوية الحكم؟ أكتبه هون، سأضع ضابط نحن تذكرناه قبل ما ننتقل. نقول يكون المسند جملة لإرادة تقوية الحكم بهذا الضابط إذا كان الخبر جملة فعلية، تمام؟ وكان الفاعل في هذه الجملة الفعلية، نعم، ضمير المبتدأ. هذا ضابط. متى يكون المسند جملة يفيد تقوية الحكم؟ إذا كان الخبر جملة فعلية. أخرجت بهذا إذا كان الخبر إيش؟ جملة اسمية. والخبر يا بيجي جملة فعلية يا بيجي جملة اسمية. فقضية إفادة المسند الجملة تقوية الحكم، قالوا إذا كان الخبر جملة فعلية بهذا القيد الأول، وفي قيد ثاني، ويكون الفاعل في هذا الجملة الفعلية ضمير يعود على المبتدأ. ليش هذه القيود يا شيخ؟ تمام، خلينا نمسح شوي هون السبورة حتى نجد مكان نتكلم فيه. ليش هذه القيود؟ هذا ضابط مهم، لأني لو قلت لكم زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هنا فعليا هل في حكم أسندته لشخص مرتين؟ اختلف. ليش اختلف؟ لأنه هنا القيام، الآن قام أبوه، هذا هو الخبر صح؟ لكن القيام لمين ثابت هذا الحكم؟ للأب. وزيد هو بنسميه احنا سبب، بسموها زي كيف النحت الحقيقي ونحت السبب اللي أخذناه في النحو، نفس الشيء، في خبر حقيقي وفي خبر سببي. زيد ذكره هنا كان واسطة، كان واسطة. ليش ذكر؟ لأنه ممكن السامع بيعرف إيش أبوه، فاحتاج أن أذكر زيد حتى يعرف السامع من الشخص الذي قام. مثلا أنت بتعرف إيش من أبو زيد، لو قلت لك قام محمد اسم أبو زيد مش هتعرف، بس أنت بتعرف زيد. إيش بقول لك؟ زيد قام أبوه. بينما لو مباشرة قلت لك قام محمد مش هتعرف، تمام؟ فزيد قام أبوه، هذا بيسموه الخبر السببي، وراح يجي معي من الأسباب. فهذا باختصار لا يفيد تقوية الحكم. ليش؟ لأن الحكم هنا ثبت فقط للفاعل ولم يثبت لزيد. القيام ثابت لشخص واحد الأب، بخلاف زيد يطلب العلم، طلب العلم ثابت للضمير المستتر الذي يعود على زيد. فإذا هو فعليا ثابت لزيد مرتين، بينما القيام هون مش ثابت لزيد. زيد ما قامش، اللي قام مين؟ أبوه. فالقيام ثابت لشخص واحد، القيام ثبت لشخص واحد، وزيد ذكره هنا بسموها للسببية، راح أتكلم عنها. طيب إذا هيك عرفنا إن الفاعل، ركزوا، إن الفاعل في الجملة الفعلية إذا لم يكن ضمير المبتدأ، إذا ما كانش ضمير المبتدأ هون، لأن الفاعل في يطلب، إيش الفاعل يطلب؟ هو ضمير المبتدأ، ضمير يعود على المبتدأ، تمام؟ فهنا نعم يكون زيد يطلب العلم للتقوية، لأن الفاعل إيش ماله؟ ضمير يعود على المبتدأ، ففعليا بكون الفعل أسند إلى الضمير مرة وإلى الاسم الظاهر مرة. بينما هنا زيد قام أبوه، إيش فاعل قام؟ أبوه الأب، مش الضمير، الفاعل الأب. فبالتالي الفاعل للفعل ليس ضمير يعود على المبتدأ، وبالتالي في الحقيقة وفي الواقع الفعل مسند، مسند إلى شخص واحد، ولم يسند، يعني أسندناه إلى الأب فقط مرة واحدة، ولم نسنده للأب مرتين، ولم نسنده إلى زيد مرتين، فبالتالي لا يوجد توكيد. إحنا يعني هذا الضابط بيساعدك على فهم الفكرة. أنا بيهمني أنك تفهم الفكرة، شو الفرق بين زيد يطلب العلم وبين زيد قام أبوه؟ ليش هذه كان فيها توكيد وهي ما فيش فيها توكيد؟ هاي طلب العلم أثبتناه لزيد مرتين. كيف؟ لأنه فاعل الفعل ضمير يعود على المبتدأ. فالفعل أسندت مرة للضمير الذي يعود على المبتدأ ومرة أسندت للمبتدأ. إذا فأسندت لشخص واحد مرتين. بينما في زيد قام أبوه لأنه فاعل الفعل مش ضمير يعود على المبتدأ، لا شخص آخر، شخص آخر. بالتالي الفعل أنا أسندت لهذا الشخص الآخر ولم أسنده، يعني لم أثبت هذا الفعل لزيد. فمين اللي قام؟ زيد ولا أبوه؟ أبوه. طب إيش علاقة إذن زيد هون؟ زيد هنا واسطة وسهم بس لذكر الأب. فإذن هذه الجملة لا تفيد تقوية. وضحت الفكرة؟ طيب فهمنا يا شيخ الضابط الثاني، وكان الفاعل في الجملة الفعلية ضمير مبتدأ. بس الضابط الأول أنت قلت أن يكون الخبر جملة فعلية. طب إذا كان الخبر جملة اسمية، لو قلنا مثلا مثلا محمد علمه نافع، محمد علمه نافع، تمام؟ الآن هل الخبر هنا يفيد تقوية الحكم؟ الصراحة يعني محمد المبتدأ الجملة تقدر تحكي أنها فيها تقوية. ليه؟ لا لا. الآن شوف، ممكن شخص يقول لك إنه شيخ علمه الضمير الهاء يعود على مين؟ على محمد. يعني التقدير لو بدنا يجي محمد علمه، يعني علم محمد نافع. هو انت اثبتت اصلا العلم، ما اثبتت شيء لمحمد. نعم، ما فيها تقويه للحكم. هو هي باختصار ليش بيعتبروهاش تقويه للحكم؟ لانه هنا العلاقه بين العلم وبين الضمير مش علاقه اسناد، هي علاقه مضاف ومضاف اليه. يعني هنا يطلب هو انت هنا اسندت الطلب الى هو، الى الضمير، في اسناد. بينما علمه، العلاقة بين كلمة علم وبين الضمير مش علاقة إسناد، علاقة مضاف ومضاف إليه. بالتالي لا ترتقي لأن تكون إسنادا. فبالتالي ما في شيء أسندت لمحمد مرتين. أنت أسندت لمحمد إنه إيش؟ الجملة النهائية، علمه نافع، هذا اللي أسندت لمحمد. لكن ضمن الجملة الإسمية هاي لحالها، لو نظرنا إلى لحالة علمه نافع، ما فيش إسناد آخر. في عندي مضاف ومضاف إليه، صح؟ هذا مثلا علم، هذا مبتدأ ثاني، الهاء مضاف إليه، ونافع خبر، والجملة هي كلياتها خبر للمبتدأ الأول، مش هيك؟ إحنا بنعرف محمد مبتدأ أول، وعلم مبتدأ ثاني، والهاء مضاف إليه، ونافع خبر للمبتدأ الثاني، وجملة علمه نافع خبر للمبتدأ الأول. الآن التذوق أحبتي محتاج لتركيز، ما فيش يعني مرور سريع. أنت الآن محمد أسندت له أن علمه نافع ضمن الجملة الكلية، صح؟ محمد إيش الخبر؟ محمد مبتدأ، إيش أخبرت عنه؟ إيش أسندت إليه؟ إنه علمه نافع، ممتاز. هاي مرة أسندت إليه علمه نافع ضمن الجملة الكبيرة. طب هل أسندت إليه أيضا ضمن الجملة الصغيرة اللي هي هذه جملة الخبر وحدها؟ هل وقع إسناد فيها؟ هم بيقولوا ما وقع إسناد فيها، لأنه علمه، العلاقة بين العلم وبين الضمير علاقة مضاف ومضاف إليه، مش علاقة إسناد، علاقة مضاف ومضاف إليه، ما وصلت لعلاقة إسناد. فبالتالي أنا ما أسندت برضه العلم النافع مرة أخرى لمحمد ضمن الجملة الصغيرة، بخلاف زيد يطلب العلم. في زيد يطلب العلم أنا أسندت طلب العلم لزيد ضمن الجملة الصغيرة، وأرجعت أسندته لزيد ضمن الجملة الكبيرة. فالفرق بين زيد يطلب العلم وبين محمد علمه نافع أنه في هذه الجملة في إسنادين، إسناد ضمن الجملة الفعلية الصغرى وإسناد ضمن الجملة الإسمية الكبرى. بينما محمد علمه نافع الإسناد في الحقيقة وين هون؟ محمد علمه نافع في عندك، يعني الإسناد بالنسبة لمحمد، ها الإسناد بالنسبة لمحمد أسندت له العلم النافع مرة واحدة ضمن الجملة الكبرى. وأما الجملة الصغرى فالعلاقة بين العلم والضمير مش علاقة مسند ومسند إليه، علاقة مضاف ومضاف إليه. فقلت علمه نافع، فقالوا هذه لا ترتقي لأن تكون تقوية، لا ترتقي لأن تكون تقوية. طب إذا شو فائدتها؟ راح يجي معنا هي السببية نفسها. هي السببية نفسها في زيد قام أبوه. كيف زيد قام أبوه؟ محمد علمه نافع. ذكرت محمد للتسبب وذكرت زيد للتسبب للأب. لأن أنا في الحقيقة بقول إنه أنت بدك تتكلم عن إيش؟ عن إنه علم محمد نافع. أنت بديش تتكلم عن محمد نفسه ولا نعم محمد ذكرت زيد. أنت بدك تتكلم عن مين؟ عن علم محمد. هذا بهمك. وذكرت محمد توطئة وتسبب. زيد قام أبوه. أنت الحكم بدك إياه قيام أبوه. وذكرت زيد توطئة. بينما في زيد يطلب العلم. لا. الكلام كله عن زيد. الكلام كله عن زيد. زيد يطلب زيد العلم مرتين. فالكلام كله عن زيد. وذكر زيد هنا ليس توطئة بل هو المقصود. بينما زيد قام أبوه المقصود الأب هو اللي قام. ومحمد علمه نافع المقصود علم محمد مش نفس محمد. فلذلك اعتبروا هذه تقويض الحكم واعتبروا انه اذا كان ووضعوا هذا الضابط العام ان المسند اذا كان جملة متى يفيد تقوية الحكم يلا بدك تسموها بشرطين. ان يكون الخبر جملة فعلية. اثنين الفاعل في الجملة الفعلية هو ايش؟ هو ضمير المبتدأ. الآن أنت حفظت الضابط بس بدي إياك تفهم فلسفته إنه ليش هذا الضابط هيك. بديش إياك تحفظ وأنت مش فاهم. بدنا نحفظ ونفهم فلسفته إنه لما يكون الخبر جملة فعلية ويكون فاعل الفعل ضمير يعود على المبتدأ بكون أنا أسندت الفعل الحكم سميه أنت أسندت الحكم للشخص مرتين. مرة أسندته له ضمن الجملة الصغرى ومرة أسندته ضمن الجملة الكبرى. تمام؟ بينما إذا كان الخبر جملة اسمية أو كان الخبر جملة فعلية لكن الفاعل مش ضمير يعود على المبتدأ زي زيد قام أبوه هنا فعليا حكم الجملة أنت بتكون أسندته لشيء واحد مرة واحدة بس. ما في إسناد لشيء واحد مرتين. أسندته مرة واحدة. طب إذن إيش فائدة ذكر المبتدأ الأول الأصلي؟ التسبب. الإيش؟ التسبب. فهذا الضابط مهم جدا إن نعرفه. طب إذا هذه الفائدة الأولى من إتيان المسند جملة إرادة تقوية الحكم. طب في فائدة ثانية سبقت معنا إرادة التخصيص. إرادة التخصيص. تذكروا لما تكلمنا عن رأي الجرجاني في تقديم المسند إليه لما قال الجرجاني وذكر ذلك ابن الشحنة هنا إنه إذا نقدم المسند إليه ويكون الخبر جملة فعلية خبر جملة فعلية ويكون قبل المسند إليه في أداة نفي زي ما قلنا متى يفيد اتذكر ومتى يفيد تقديم المسند إليه التخصيص بناء على ما ذكر ابن الشحنة قال إذا كان عندي مسند إليه مقدم قبله أداة نفي وبعده خبر جملة فعلية زي ما أنا ضربت محمدا وكون إيش المقصود هون إنه مش أنا اللي ضربت محمد غيري صح؟ هنا تقديم المسند إليه فهذا تخصيص. طب قلنا إذا شلنا النفي مثلا إذا قلت زيد يطلب العلم ماشي نفس المثال السابق خلينا نفس المثال السابق زيد يطلب العلم زيد يطلب العلم احيانا بيكون مش مرادك التاكيد فيها وهي القرائن هي راح تحدد لنا لازم هنا تاتي بقرينه تدل على انه مش مرادك فيها التقويه شو بتحكي زيد يطلب العلم وحده او زيد يطلب العلم لا غيره اذا قلت زيد يطلب العلم وحده وزيد يطلب العلم لا غيره هنا ايش فائدة الخبر الجملة الفعلية؟ الاختصاص. هنا افادة الاختصاص. انه زيد يطلب العلم وحده. هذا قصر ايش؟ افراد. قصر افراد. واحد فكر انه زيد يطلب العلم وعمر برضه. فانت بدك تقصر تقول لا زيد يطلب العلم وحده. طيب قصر قالب اذا فكر انه مش زيد اللي يطلب العلم لا والله عمر. انت بتقلب الفكره بتقول زيد يطلب العلم لا غيره او لا عمرو من هذا السياق اذا عرفنا ان انت بدك تقلب تقول زيد يطلب العلم لا عمرو حتى يفيد التخصيص، قلنا حتى نستفيد التخصيص لازم يكون المسند جملة ويكون فعلية بالتحديد، ويكون جملة إيش؟ فعلية أيضا. كيف؟ مش قلنا إرادة تقوية الحكم شرطة تكون جملة فعلية، برضو إرادة التخصيص لازم تكون الجملة فعلية، لازم تكون الجملة إيش؟ فعلية. فما أنا ضربت زيدا، تقول لماذا أتى المتكلم بالمسند جملة فعلية؟ ما أنا ضربت زيدا يريد الاختصاص. وحتى لو شلنا النفي وخلينا المسند المسند إليه مقدم وظل الخبر جملة فعلية، ممكن يفيد الاختصاص من خلال القرائن. الآن إذا وجدتش هذه القرائن وحده أو لا غيره أو قرينة السياق، بيصير زيد يطلب العلم إيش؟ شو فائدتها؟ التقوية. نرجع للخطوة الأولى، فهمت علي؟ فإذا بدنا نحفظ إرادة التخصيص تقول وشرطه أيضا إلى ضارة، شرطه وسبق أن ذكرنا أن يكون الخبر جملة فعلية بالتحديد. هنا بنفعش الجملة الإسمية برضو، ما بنفع يكون الخبر جملة إسمية، لازم يكون الخبر جملة فعلية، لأن ذكرنا سابقا هذا الضوابط، يكون الخبر جملة فعلية فيفيد الاختصاص سواء كان النفي موجود أو كان النفي مش موجود. ما أنا ضربت زيدا، إيش المقصود؟ إنه بل غيري. فلو شخص حكى ما أنا ضربت زيدا ولا غيري، بنقول له غلط جملتك، غلط أسلوب ما أنا ضربت زيدا. إذا فيه هناك ضرب وقع على زيد 100% وإنت بدك تنفي عن نفسك وتخصصه بغيرك، فما بصير تحكي ما أنا ضربت زيدا ولا غيري، ولا مين ضربه؟ صح؟ هذا كرونا أسلوبنا مثلا هو بدين في وجود الضرب، بصير شحكي ما أنا ضربت زيدا، ما ضرب زيد. إذا بدك تقدم المسند إلى تحكي ما أنا أو ما زيد ضرب عمرا أو ما رجل ضرب عمرا، إذا قدمت المسند إليه وأتيت قوله بأداة نفي وبعده بجملة فعلية، من استقراء أسلوب العرب، بالاستقراء، هذه مش أنا عقلية قضية، بالاستقراء بكون قصد المتكلم أنه هناك هذا الحدث وقع والمتكلم يريد ينفي عن نفسه أو عن زيد أو عن رجل ويثبت لغيره. وإذا أزلنا أداة النفي وأبقينا المسند إليه مقدم والجملة فعلية، قد يفيد الاختصاص، قد يفيد الاختصاص إذا وجدت قرينة على إرادة الاختصاص. لكن بده يصير الاختصاص هنا بالعكس، إن المسند إليه المبتدأ زيد أنا مثلا، أو لو قلت مثلا ما أنا ضربت زيدا، صح؟ إيش معناها؟ بل غيري. طب إذا جلت أداة النفي شو بتصير؟ أنا ضربت زيدا، أنا ضربت زيدا. الآن هل أنا كجملة أنا ضربت زيدا هل تفيد الاختصاص؟ ننظر للقرائن. إذا كانت أنا ضربت زيدا وحدي هيك حكيت، أو أنا ضربت زيدا لا غيري، بنقول أيضا هذا تفيد الاختصاص، بس بالعكس بدك تفيد أنه أنت اللي عملت الحدث، أنت اللي عملت الحدث. ما وجدت قرائن، بس هي كانت الجملة أنا ضربت زيدا وما في أي قرائن، أو زيد ضرب عمرا من دون أي قرائن، هنا تصبح فائدة هذه الجملة تقوية الحكم، تصبح الفائدة مجرد تقوية الحكم. فإذا زيد يطلب العلم، ممكن يكون المراد من الاختصاص، ممكن إذا جاءت قرائن تدل على ذلك، زي وحدي لا غيري، السياق نفسه الحال ممكن يكون هو قليل بحد ذاته، إذا تجردت عن القرائن بتكون زيد يطلب العلم خلاص لمجرد تقوية الحكم. فإذا لاحظنا أحبتي إذا أن المسند الجملة يفيد تقوية الحكم بشرط أن يكون جملة فعلية، صح؟ مش هيك وضعنا ضابط؟ ويفيد الاختصاص بشرط أن يكون جملة فعلية أيضا. طب إذا الشيخ المسند لما يكون جملة اسمية شو فائدته؟ التسبب، هي التسبب. فالآن بقي علينا الفائدة الثالثة والأخيرة، الفائدة الثالثة والأخيرة من كان المسند جملة، قالوا بيسموها السببية. السببية، الفائدة الثالثة والأخيرة من الإتيان بالمسند جملة إيش؟ السببية. وهذا الفائدة تكتب عليها سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية، يعني سواء كان المسند جملة اسمية أو جملة فعلية، تقول محمد جاريته قبيحة ومحمد قام أبوه. وفي الأجرمية قال جاريته ذاهبة، مش هذا مثال المشهور؟ محمد قام أبوه. الآن هنا محمد جاريته قبيحة ولا ذاهبة، ومحمد قام أبوه. هنا لاحظوا الخبر هنا في الجملة الثانية جملة فعلية، والخبر في الجملة الأولى جاريته قبيحة جملة اسمية. الخبر اللي هو المسند، الخبر اللي هو المسند، انت خلص خبر معناه مسند، بدك تحفظ الخبر هو المسند في الجملة الاسمية، والفعل هو المسند في الجملة الفعلية. طب هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ في الكل هي جملة اسمية، محمد مبتدأ، اذا بده خبر، الخبر هو المسند. ايش الخبر؟ تقول جملة اسمية جاريته قبيحة ومحمد قام أبوه. وين الخبر؟ خبر المبتدأ محمد قام أبوه، جملة فعلية. هنا إيش الفائدة بحكم من الإتيان بالخبر جملة؟ يعني الإتيان بالمسند جملة. قالوا السببية، التسبب، إنه أنت فعليا القيام محمد قام أبوه، القيام مش لمحمد، القيام لأبو محمد، لكن ذكرك محمد مبتدأ كان سببا في إثبات القيام لأبيه، كان سببا في إثبات القيام لأبيه. الآن طبعا الشيخ محمد النصيف في الحاشية عندكم قال إنه هاي الفائدة الثالثة مش هالفائدة الكبيرة، وإنه والبلاغيون لا يهتمون بتأصيلها وتفصيلها كثيرا، وإنما يمرون عليها مرور الكرام، يعني يذكرونها مرور الكرام ولا يركزون عليها، لأنه ما فيش فيها يعني ناحية جمالية باختصار بتهمهم. يعني خلاص ذكرت أنت محمد واسطة سبب حتى تثبت القيام لها، وليش مثلا بكون أبو زي ما قلت لكم مش معروف، بكون أبو محمد مش إيش؟ مش معروف، فبتقول محمد قام أبوه. يعني الزلم اللي قام هو أبو محمد، إيه تعرف ما حداش عارف شو اسمه هو، فأنت بتتخلي محمد كأنه واسطة، كأنه إيش؟ واسطة. ومحمد جاريته قبيحة، هل جاري مش هالأمر المهم؟ يعني ممتاز، بتحكيش جارية محمد قبيحة، تحكي محمد جاريته قبيحة. محمد يعني الآن القبح هو لمحمد ولا لجاريته؟ للجارية. إذا القبح للجارية، تمام. طب إيش إذا شو فعل ذكر محمد؟ هو صاحب الجارية، فكأنك ذكرته واسطة حتى يعرف الناس مين الجارية. الآن في الحقيقة لو إحنا تأملنا أعمق وأعمق، يعني بحكوا هيك السببية فقط، إنه هنا يكون المبتدأ الأول هو سبب للخبر، سبب فقط، وليس هو فعليا صاحب الخبر، بخلاف زيد يطلب العلم، لا زيد هنا هو نفسه صاحب الخبر، هو نفسه اللي يطلب العلم، بينما محمد جاريته قبيحة، الكلام عن قبح الجارية، محمد فقط هو واسطة، سبب سميه، محمد قام أبوه، القيام هو كل الحدث، اللي هو القيام للأبو، محمد فقط واسطة، هل يسموه السببية؟ لكن في الحقيقة قد يلاحظ معاني، يعني مجرد السببية تقول سببية ونسكت، أظن أنه قد يلاحظ معاني أخرى، مش قضية فقط أنه الجارية مش معروفة فذكرنا محمد سليل لمعرفتها، أو أنه أبوه مش معروف فذكرنا محمد واسطة حتى يعرف، أظن أن الأمر أعمق من هيك. فأنت لما تقول محمد جاريته قبيحة، أنت في الحقيقة يعني برضو ممكن يكون مقصدك الحط من شأن محمد وذمه، صح؟ محمد علمه ممجوج، انت في الحقيقة يعني حطيت يعني هو واحد بيقول لك ليش بطرح لك هذا الطرح، انه يكون واحد يقول لك يا شيخ ليش ما قال ابتداء هو ابو زيد قام، او ابو مثلا ابو زيد قائم وخلصت القضية، او قام ابو زيد، مش كان بامكانه يخليه مفرد؟ مش انت بتحكي محمد اذ محمد قام أبو، خلينا على هذا المثال، أنا قلت زيد محمد بضيعوا معي، محمد قام أبو، أنت حكيت أنه ذكر محمد ابتداء واسطة وسبب لإثبات القيام لأبوه لأنه أبوه مش معروف، صح؟ طب هو مش كان بإمكانه يحكي ابتداء بدل محمد قام أبوه ويطول القصة ويأتي بجملة اسمية وضمنها جملة فعلية، ليش ابتداء ما حكاش هيك؟ قام أبو محمد وانتهت القصة. وبالنسبة لهذه الجملة محمد جاريته قبيحة، ليش ما حكاش ابتداء؟ جاريته محمد قبيحة، يعني ليش لازم يحكي محمد جاريته قبيحة؟ ليش لازم يجيب جملة كبيرة وجملة صغيرة؟ ليش مباشرة ما يحكي جارية محمد قبيحة؟ هيك عرفنا. كلامك منطقي يعني، هذا الاعتراض منطقي أنا شايفه. بما أنك بتقدر تحكي قام أبو محمد، ليش بتحكي محمد قام أبو وبتيجي بجملتين؟ إذا إلك مقصد غير مجرد السببية. فهمت علي؟ يعني أنت نحكي السببية إنه إحنا ذكرنا محمد فقط واسطة لذكر الأب بس، إنه تسبب. طب إيش يعني التسبب؟ يعني ماشي محمد قام أبوه، طب بقدر أحكي قام أبو محمد، ومحمد جاريته قبيحة، بقدر أحكي جارية محمد قبيحة، خلص جملة واحدة من دون ما أحط جملة جوا جملة. فلابد إنه برضو السببية إلها دوافع ومعاني مقصودة عند العرب. إنه فرق بين أحكي محمد قام أبوه وبين أحكي قام أبو محمد. أكيد أنت ما طولت الجملة وأتيت بالسببية إلا إلك مقصد. فهمت شو الفكرة؟ وأكيد ما يعني بما إنه كان بإمكانك تختصر، العرب تحب بالاختصار، بما إني كان بإمكاني أحكي جارية محمد قبيحة، طب ليش طولت الموضوع وقلت محمد جاريته قبيحة، جبت جملة جوا جملة. هذا التطويل أكيد إنه مقصد، وهذه دعوة لكم إنكم تتأملوا فيها أكثر. ما راح أركز هون على ذكر المقاصد السببية، لكن ركزوا إنه ممكن يكون مقصد مثلا ذم محمد لما حكى محمد علمه ممجوج أو جاريته قبيحة، ممكن يكون مراد ذم محمد عشان هيك قدمه. وبدنا نربط بين إنه تقديم الشيء وحطه في البداية بخلي السمع والذهن يتوجه إليه. فكأنه قضية إنه الجارية قبيحة، صح الحكم يتعلق بالجارية، بس أنت قدمت محمد ابتداء مع إنه كان بإمكانك تحكي جارية محمد قائمة، أنت حطيت محمد في صدر الجملة حتى يتركزه بذهن السامع. محمد محمد ما غيره جارية قبيحة، فأنت تقديمك لمحمد له مقصد، له مقصد، مش أتيت به اعتباطا، لأنه كان بإمكانك تختصر وتقول جارية محمد قائمة أو قبيحة ويفهم الموضوع. فذكر محمد هنا مش مجرد هيك سببية، هو نعم في تسبب، في تسبب بالمعنى النحوي إن محمد مش هو صاحب القبح، لا جاريته التي هي لها علاقة به هي القبيحة، ومحمد قام أبوه إنه الأب اللي له علاقة بمحمد هو اللي قام، يعني علاقة التسبب بين محمد بالجارية وبين محمد وأبوه. لكن هذه علاقة التسبب إلها مقاصد، إلها مقاصد. ليش قدمت محمد ابتداء مع أني أنا ممكن أنشئ تسبب من دون الحاجة لهذا التطويل، من خلال مضاف ومضاف إليه بنشئ تسبب. جارية محمد هي تسبب، قام أبو محمد، أبو محمد هي تسبب. ليش تطولت؟ أكيد بدك تقدم محمد في البداية أنت حتى يكون تركيز السامع عليه، حتى إما تذمه إما ترفعه، إما أنه هو بدك يهتم به ويلتفت أنه متكلم عن محمد، محمد ما غيره، مجرد الاهتمام. فالاهتمام، التعظيم، الدم، قد تكون مقاصد من الاتيان بالسببية، قد تكون مقاصد من الاتيان بالسببية. فأنت بالنسبة لك مثلا محمد ضرب أبوه زيدا، الآن أبوه بهمناش أنه ضرب ولا لا، بس أنت بدك تذم محمد. تلاحظ هنا كيف السببية كانت طريقة للذم، أن محمد ضرب أبوه زيدا، الآن بجوز ما حداش عارف أبوه أصلا، فأنت بدك تذم محمد إنه أبوه عمل هاي العملة اللي بتنعملش، صح؟ فقدمت محمد في البداية، جعلت موضع الاهتمام. وهي فكرة عامة أحبتي في علم البلاغة، يقولون التقديم يفيد الاهتمام. مشان هيك حكينا إنه المسند إليه إيش الأصل فيه؟ أن يكون مقدما. ليش؟ لأنه موطن الاهتمام، إنه موطن الاهتمام. فدائما هو بشكل عام التقديم هيك في لسان العرب، اذا قدموا العرب شيء يكون الاهتمام، واذا كان شيء مؤخر اصله مؤخر وقدموه مشان الاهتمام. ففكره الاهتمام بتقديم الكلمه هي هيك، انتبهوا لها وحاولوا تشكلوها في دماغكم اثناء قراءتكم في القران في النصوص الادبيه، كيف انه العربي اذا اراد يركز على شيء معين ويحط يسلط الضوء عليه بقدمه في الذكر. فلما قلت انت محمد الدين راح عليه، قام ابو ممتاز، القيام لابو محمد، بس ذكرك لمحمد في البدايه خلى تركيز عليه، فبكون قصدك اما ان بدك تذمه، محمد ضرب ابوه زيدا، محمد جاريته قبيحه، محمد علمه ممجوج. فالسببيه باختصار هي صحيح سببية، لكن تقديم محمد في البداية له غرض من الأغراض التي تظهر للمتأمل في أثناء تأمله. باختصار حتى نتجاوز هذه النقطة، إذا المسند قد يكون مفرد وقد يكون جملة. متى يكون المسند مفرد؟ صورته إما في الفعل في الجملة الفعلية أو اسم في الجملة الإسمية. ضرب زيد عمرا وزيد ضارب عمرا، إيش فائدته هنا؟ تقول هنا المسند جاء مفرد. لماذا؟ يلا بالدراجة، متى يأتي المسند مفرد؟ وذكرها ابن الشحنة. إذا كان مقصدك إيش؟ مجرد إثبات الحكم للمسند إليه، ما بدك أي مقصد من المقاصد الثلاثة الأخرى، فتأتي الحينئذ بالمسند مفرد، مقصدك مجرد إثبات الحكم. ثم بعد ذلك تتخيل أنت إنه هذا الحكم الذي تريد مجرد إثباته، هل ستثبته بجملة فعلية؟ ولا هل ستثبته بالفعل؟ ولا ستستخدم باسم؟ متى ستستخدم الفعل؟ إذا أردت التقييد بالزمن مع الحدوث. ومتى تستخدم اسم؟ إذا أردت الثبات وقد تريد زيادة على الثبات الدوام. نقطة سطر جديد. فهمنا الآن كيف طريقة التفكير؟ هيك بتفكر. المسند في هيك تيجي لما تيجي تبحث تتأمل في الجملة حتى تفهمها وتتذوقها بتنظر فيها. تقول هذه جملة ممتاز. المسند فيها إجا مفرد ولا جملة؟ عندك جملة. تنظر المسند فيها، المسند جاء مفردا أو جملة؟ والله إجا مفرد. ممتاز. ليش جاء مفرد؟ خلاص لأنه هو يريد مجرد إثبات الحكم للمسند إليه. طيب لما جاء به مفردا أتى به على صورة الفعل ولا أتى به على صورة الاسم؟ فلو كانت ضرب زيد عمرا هنا المسند مفرد صورة فعل، وبينما زيد ضارب عمرا المسند مفرد لكن صورة اسم. طيب ليش جابوا هنا فعل ليش جابوا هنا اسم؟ بتقول الفعل احنا درسنا في البلاغة انه يفيد فائدتين، التقييد بالزمن والتجدد، واما الاسم فيدل على الثبوت وبالقرين يدل على على الدوام ايضا. تمام؟ انا وجدت والله المسند مش مفرد اصلا، وجدت المسند جملة، وهي حينئذ بدك تفهم المسند جملة في الجملة الاسمية، وكون عندك جملة اسمية كبيرة والخبر جملة، وهذا بيسموه في علم النحو خاصة جملة ضمن جملة، جملة ضمن جملة. فبتقول والله زيد يطلب العلم، زيد قام أبوه، زيد جاريته ذاهبة، زيد علمه نافع، كل هذه الجمل المسند فيها جاء جملة، المسند جاء جملة. طب ليش جاء جملة؟ أكيد في مقصد، لأنه كان بإمكانه يأتي به مفرد، ليش أتى به الجملة؟ في مقصد. إما أن يكون المقصد تقوية الحكم، وإما أن يكون المقصد التخصيص، وهذا له شرط أن يكون المسند الجملة جملة فعلية بالتحديد. طب إذا كان ممكن يكون مقصد ثالث أو ممكن يكون مقصده السببية، يكون مقصد إيش؟ السببية. وفي هذه الحالة ممكن يكون جملة اسمية وممكن يكون جملة فعلية، بس طبعا هذه منيح دائما سبحان الله التكرار بيخلينا نقيد بقيود. إذا جاء جملة فعلية متى بكون للتسبب؟ إذا كان هاي الجملة الفعلية فاعلها مش ضمير المبتدأ، صح؟ وحتى يكون الجملة الفعلية للسببية لازم يكون الفاعل، مثل محمد قام أبوه، لو كانت محمد قام لأدي خلص هيا بتصير تقوية حكم يا بتصير تخصيص. فلما قلت محمد قام أبوه هنا جملة فعلية وفاعل الفعل ليس ضمير المبتدأ بل شيء آخر، شيء آخر له علاقة به مش مشكلة، لكنه ليس ضمير المبتدأ. فحتى تكون الجملة فعلية للسببية بدنا نركز على اكتبوها عندكم، بكون الفاعل للفعل ليس ضمير المبتدأ، بكون اسم أجنبي عن، ممكن يكون له علاقة فيه من خلال ضمير ممكن، بس المهم انه مش ضمير المبتدأ. وأما إذا كان جملة إسمية فأصلا الجملة الإسمية محطها في السببية في علم البلاغة، مش محطها في تقوية الحكم ولا في التخصيص. تمام؟ هيك احنا بنكون أقفلنا الكلام عن هذين المبحثين، متى يكون المسند مفرد ومتى يكون المسند جملة. ننتقل للمبحث الجديد. بسم الله. إذا لاحظوا إيش قال ابن الشحنة لما قال في 139، ومفردا يعني إتيان المسند مفردا لإيش؟ قال لأن نفس الحكم فيه قصدا، لأن نفس الحكم فيه قصدا. يعني متى يكون المسند مفرد؟ إذا قصدت نفس الحكم. شو يعني قصدت نفس الحكم؟ يعني قصدت مجرد إثبات الحكم للمسند إليه. هذا معنى، لأن نفس الحكم يعني ذات الحكم، مجرد الحكم هو المقصود، وليس مقصود وليس هناك شيء آخر مقصود من تقوية أو تخصيص أو سببية. تمام؟ طيب، بعد ذلك أحبتي سينتقل ابن الشحنة فينا إلى قضية أحوال المسند بالنظر إلى ما يتعلق به. طبعاً هندسة باب المسند أنا شرحتها في المحاضرة السابقة 50 دقيقة، وإحنا مرتب الأبواب كيف رتبها ابن الشحنة هون، وهو عادةً بتبع مين؟ القزويني في التلخيص. فبعد أن تكلم ابن الشحنة عن حذف المسند وعن ذكر المسند ومتى يكون المسند مفرد ومتى يكون جملة، طبعاً جملة ما ذكرهاش، إحنا ذكرناها من عندنا زيادة، وإذا كان المسند مفرد متى بكون فعل ومتى بكون اسم. هسه بده يأخذنا رحلة هيك سريعة في متعلقات المسند، متعلقات المسند، أشياء تتعلق بالمسند، وتعلقها بالمسند أكيد له فائدة، لأن العرب ما بتتكلم بإشي زيادة، أكيد تعلق هاي المتعلقات التي تتعلق بالمسند أكيد إنما تعلقت به لفائدة زائدة نستفيدها من وجودها، ولا ليش تعلقت؟ أكيد مش لغو ولا حشو. الآن إيش هاي المتعلقات؟ إحنا طبعاً في المحاضرة السابقة قلت لكم المتعلقات بشكل عام هي مثل المفاعيل، مثل الحال، التمييز، الاستثناء، هذه كل باختصار الفضلات يسموها، يسموها إيش؟ الفضلات اللي سميناها في خطر الندى، لأنه الآن عندك إنت إسناد ومسند إليه ومسند. طب غير هيك في الجملة شو بيسموه؟ بيسموه فضلات، وبيسموها متعلقات، بيسموها متعلقات. وابن الشحنة في الحقيقة هنا اتكلم في موضوعين في الحقيقة، يعني ما اتكلم فقط عن المفاعيل والحال والتمييز، اتكلم أيضا عن أدوات الشرط، وجعلها من قبيل المتعلقات، وجعلها من قبيل المتعلقات. لذلك سيتكلم ابتداء عن المتعلقات اللي هي المفاعيل، ثم سيتكلم عن المتعلقات اللي هي أدوات الشرط. فوسع ابن الشحنة كلامه في المتعلقات، طبعاً القزويني، فجعل كلامه يتعلق بالمفاعيل، وجعل كلامه يتعلق أيضاً بأدوات الشرط، وعدها كلها من متعلقات المسند. طيب إيش قال ابن الشحنة؟ قال الناظم رحمة الله عليه البيت 40، قال والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا. ها لحالكم افهم شو معنى البيت، يلا اشرح انت البيت. قال والفعل بالمفعول إن تقيدا، يعني إذا قيدناه بالمفاعيل، المفعول هنا مش المفعول به فقط، المفعول أطلقها، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول معه، مفعول فيه ظرف زمان، أي مفعول. وقال ونحوه، شو نحو المفاعيل؟ الحال، التمييز، الاستثناء، حتى الجار والمجرور، اعتبر كلياتها من نحوه. طيب لمعنى زائد، هيك بدي اقول يعني لفائدة. فأعطاك الآن منهجية عامة، أي فعل الآن هو بشكل عام لما يتكلموا عن متعلقات المسند بيتكلموا عن متعلقات المسند إذا كان فعلا. ليش؟ لأنه الفعل ليش، طبعا ليش ما بيتكلموش عن متعلقات المسند إذا كان اسم؟ مش احنا حكينا المسند إذا جاء مفرد ممكن يجي فعل وممكن يجي اسم. ليش ابن الشحنة هون لاحظوا ايش قال؟ ما قال والمسند إن تعلق أو إن تقيد بالمفعول، قال إيش؟ الفعل، تكلم عن الفعل خصوصا وما تكلم عن المسند عموما، مع أن المسند قد يأتي فعلا في الجملة الفعلية وقد يأتي اسما في الجملة الإسمية، لأنه بشكل عام الفعل هو الأصل في العمل. هذه شوية إلى علاقة بعلم النحو، الفعل أحبتي هو الأصل في ماذا؟ في العمل. فالمتعلقات اللي هي المفاعيل بأنواعها الخمسة والحال والتمييز والاستثناء في العادة تتعلق بإيش؟ بالفعل أو بأسماء تقوى على أن تعمل عمل الفعل اللي هي إيش؟ المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، صيغة مبالغة، أفعال التفضيل. فهي المتعلقات يعني يا شيخ مش ممكن تتعلق بالأسماء؟ لا ممكن، لكن تتعلق بالأسماء التي تقوى على أن تعمل عمل الفعل. بتقدر تدخل فيها طبعا أسماء الأفعال، يعني أسماء الأفعال تدخل فيها تمام، بس ده هو ركز على الفعل لأنه هو الأصل، ركز على الفعل لأنه هو الأصل، ولأن الأسماء اللي إلها متعلقات هي أسماء تعمل عمل الفعل. وأما الأسماء الجامدة مثل أسماء الأجناس مثل مال، سماء، أرض، بحر، زيد، خالد، مثل أسماء أشخاص برضو، هاي ما فيش لها متعلقات، ما فيش إشي متعلق فيها، ما إلها متعلقات. المتعلقات إنما تتعلق بالفعل أو باسم يقوى على أن يعمل عمل الفعل، وهذا يدرس في علم النحو. الأسماء التي تقوى على العمل عمل الأفعال، أسماء المشتقات، أسماء الأفعال، والمصادر. المصادر برضو مقبولة، هي هذه الثلاثة، الأسماء أسماء الأفعال والأسماء المشتقة الخمسة والمصادر، هاي اللي ذكرها ابن هشام في قطر الندى، هاي الأنواع الثلاث. واضحة الفكرة؟ ليش ركز على الفعل؟ تدخل لأنه الأصل، وغيره يعمل لأنه يقوم مقامه فقط، فلذلك ركز على الفعل. فبقول لك أنه الفعل بالمفعول إن تقيد، في تقديم وتأخير البيت، يعني إن تقيد بالمفعول ونحوه، نحو المفعول زي الحال، التمييز، الاستثناء، الجر والمجرور، قال فليفيد زائدا حتى تربو الفائدة. هذا مصطلح بلاغي بيهتم بالبلاغيين، حتى تربو الفائدة، والربا هو الزيادة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني لا يزيد ولا ينمو. فتقييد الفعل أو الأسماء التي تعمل عمل الفعل بالمفاعيل وبالحال وبالتمييز حتى تربو وتنمو الفائدة. طيب كيف يا شيخ هذا الكلام؟ أنا فقط يعني هذا الأمر سهل جدا وأظنه ملحوظ، لكن بعض الطلبة يعني نوضح لهم الفكرة بصورة أسرع. الآن لما أنت تتصل على الفعل والفاعل، ها، ضرب زيد، الآن هاي الجملة إيش استفدت منها؟ إنه في ضرب فعل زيد. طب على مين وقع؟ عارفين؟ طب زمانه متى وقع هذا الضرب؟ الزمان عارفين متى؟ طب مكانه؟ طب كيف كان حال زيد؟ كلها أمور مبهمة. طيب لما أقول لك ضرب زيد عمرا البارحة في المسجد، أها شيخ ضربه وضربه وضربه وضربه في المسجد، عنيف الشيخ. طيب الآن لاحظوا، ها عندنا مفعول به صح، ضرب زيد عمرا مفعول به، البارحة والزمان في المسجد جار ومجرور. الآن إيش استفدت أنت من هاي الجملة؟ شوف هاي المتعلقات إيش فادتنا، كبرت الفائدة صح، ربت الفائدة، نمت الفائدة. ضرب زيد، عرفنا مين المضروب، عمر، وعرفنا متى وقع الضرب، البارحة بالتحديد مش قبل 100 سنة، وين وقع الضرب عرفنا المكان، في المسجد صح. طب بس ما عرفناش ليش ضربه، ما معطاش مفعول لأجله، وما عرفناش نوع الضرب، وضرب مبرح ولا ضرب خفيف. ممكن نزيد مفاعيل أخرى نأتي بمفعول لأجله نعرف سبب الضرب، وممكن يأتي بمفعول مطلق مبين للنوع نعرف شو طبيعة هذا الضرب. فلاحظوا إذا المفاعيل منحتنا معلومات زائدة لم نستفدها بمجرد الاقتصار على المسند والمسند إليه، لم نستفدها حينما اقتصرنا على المسند والمسند إليه. وضحت الفكرة؟ ما بدي أطول فيها لأنها أظنها واضحة تمام؟ طيب الآن إيش قال بعد ذلك في البيت الذي يليه؟ قال وتركه لمانع منه. قد يترك، طبعا أحيانا نجد فعلا بعض الجمل العرب اختصرت ما ذكرت فيها المتعلقات، ما ذكرتها، أكيد بالتالي في مانع هو اللي خلى المتكلم يقتصر على المسند والمسند إليه وما يأتي بالمتعلقات صح؟ يعني لأنه أنت عادة لما تتكلم بكلام مش قصدك توصل أفكار للسامع، فليش ما تيجي بالمفعول به والمفعول فيه، يعني ما فيش معنى تأتي بذلك. فعدم إتيانك بالمتعلقات وترك أو الإعراض عنها بكل مانع. الآن هو ما ذكر الموانع في الحقيقة، هو ما ذكر الموانع، لكن أنا بدي أذكر لكم بعضها. في المطولات بيهتموا بذكر إيش الموانع اللي بتخلي الإنسان يترك المتعلقات وما يأتي بها، يأتي بالفعل والفاعل من دون ذكر متعلقات. بقولوا مثلا من الموانع التي تدعو الإنسان أو المتكلم عفوا إلى عدم الإتيان بالمفاعيل قد يكون مقصد الصيانة، الصيانة عن الذكر. ولاحظ هذا مقصد الصيانة بمر معنا في أكثر من مكان، أن يحذف الشيء صيانة، أن يحذف الشيء لإرادة الصوني. مثل إيش يا شيخ؟ يعني أن تحذف مفاعيل لإرادة الصوم. خذوا هاي الآية، ربنا سبحانه وتعالى بقول، يعني الشيخ ذكرها طبعا في 87، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، مذكور الآية عندكم؟ 83، بس أقول الترقيم عندي مختلف عن الترقيم عندك، لما قال وأما المطلب الثاني وهو ترك تقييد المسند بالمفاعيل ونحوها. طبعا أحبتي الشيخ محمد النصير في يعني اتكلم عن آية يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وأنا لن أتكلم عنها، يعني شعرت أن الشيخ أتى بمثال مش مناسب كثير كثير في هذا المقام، يعني وأخذ من تفسير أو من المكتوبات، وأنا مش مشايف أنه له داعي في الحقيقة هذا الكلية التضمين هذا المكان ملوش داعي. فلذلك بشكل عام أنا أشرح شرح عام تلاحظته، يعني ما بهتم كثير أن أخف على كلام الشيخ محمد. أنا جعلت هذا الشرح لكم مساعد، لأن بعض الطلبة ما بيعرف للأسف يكتب وراء المحدث وراء الأستاذ، هو مساعد، لكني أنا أشرح شرح عام لإيصال الأفكار، والطالب المتمكن يلخص شرحي، يلخص شرحي. الطالب اللي عنده شيء ضعف ما عنده قدرة على الكتابة يستخدم شرح الشيخ محمد النصيف، يعني يغني بشكل عام وليس بشكل خاص. كم الشيخ محمد النصيف تكلم عن قضية ترك التقييد بالمفاعيل، صح؟ وأتى بالآية، الآية تكون عندك أخي، وإذ وعدنا موسى. الآن وين المفاعيل اللي حذفت؟ طبعا أنت بتتكلم عن حذف، يعني أعطيك مثال على حذف مفعول من المفاعيل مع أنه الأصل أنه يذكر، يعني ذكره. وإحنا بنتكلم بنقول أنه هنا المتكلم أعرض عن ذكر المفاعيل، لما يكون المقام يطلب ذكرها، هاي اكتبوها عندكم حتى يوضح الأمر أكثر وأكثر. إحنا متى بنبحث لماذا هنا المتكلم أعرض عن ذكر المفاعيل؟ لما يكون المقام يطلب ذكرها، المقام الظاهر نقول يطلب ذكرها وهو يعرض عن هذا الذكر، منقول أكيد له مقصد، لأنه ممكن أنت بشكل عام المقام ما يدعوش أصلاً إلى ذكر بعض المفاعيل، المقام لا يدعو إلى ذكر بعض المفاعيل لوضوح الموضوع، مش محتاج أنك تقيده. فالكلام الآن إنه المقام بشكل عام يدعو إلى ذكر هذه المفاعيل وأنت تختار حذفها، حذفك إلها مع إن المقام بشكل عام يطلب ذكرها لابد أن يكون له مقصد، لابد يكون له مقصد. من هذه المقاصد ما ذكر الشيخ في الآية القرآنية، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم من عجل من بعده وأنتم ظالمون. الفعل اتخذتم، الفعل اتخذ أحبتي كم مفعول ينصب؟ انت هيك ايتي بجملة فعل اتخذ خارج السياق القرآني، اتخذت محمدا صديقا، مفعولين، اتخذت محمدا، انت بتحكي اتخذت محمدا ولا بتسكت؟ اتخذت محمدا، شو اتخذت؟ صديقة. فاتخذ من الأفعال تنصب مفعولين، لذلك مذكورون ضمن أفعال ظن وأخواتها ضمن تقسيماتها. فاتخذ ينصب مفعولين، مفعول به أول مفعول به ثاني، ممتاز. الفئة طب هنا اتخذتم في الآية كم مفعول أخذت؟ واحد. إيش هو؟ ثم اتخذتم العجلة. طب شو اتخذتوا؟ اتخذتم عجلة إيش؟ إيه؟ معبودة. اتخذتم العجلة معبودة. طب ليش ما ذكر كلمة معبودة المفعول به الثاني مع انه المقام بطلبها، صح؟ ما هي المفعول به الثاني، اتخذتم العجلة معبودة، اتخذتم العجلة إلها زي ما بدك، ليش حذف المفعول به الثاني مع انه المقام بشكل عام بطلب المفعول به الثاني؟ هذا فعل ينصب مفعولين، شو رأيكم؟ قالوا حذف المفعول به الثاني إرادة للصون. يقول الطاهر بن عاشور الإمام الكبير رحمة الله عليه، قال وحذف المفعول الثاني لاتخذتم أولا لظهوره وعلمهم به، هذا في إشارة لشرط من شروط الحذف، إيش هو؟ أحسنت. فأي حذف أحبتي، سواء حذف المسند إليه، حذف المسند، مش قلت لكم قضية الحذف إنه يشترط أن يكون المحذوف معلوما، هذا ضابط عام في الحذف أينما وجد في اللغة العربية. ما بيصير تحذف إشي ويكون مش معلوم لدى السامع ولا ما استفدناش. طيب، فقال لظهوره وعلمهم به، فهو إذا حذف المفعول به الثاني. طب كيف لاحظ نفسك أنت لما قرأت الآية لحالك عرفت قدره، هو معلوم لديك، مش ضروري يكون معلوم حقيقة ابتداء، لكنه في حكم المعلوم من خلال السياق. مش قلنا قد يكون معلوم حقيقة فعلا، وقد يكون مش معلوم الآن لكنه في حكم المعلوم، لأن السامع لو تأمل في السياق لعرفه. فأنت لوحدك عرفت قدره لأن السياق واضح، وإنت بتعرف قصة بني إسرائيل، فالسياق واضح إن اتخذوا العجل إلها. طيب، فإذا لابد حتى نحذف المفاعيل أن يكون معلوم، أن يكون المفعول به المحذوف أو الشيء المحذوف معلومة. طيب، قال طب بس هذه الفائدة، طب إيش الفائدة؟ لسه ما وصلناش الفائدة، ليش حذفه؟ قال لشناعة ذكره وتقديره معبودا أو إلها. في شناعة، يعني كلمة إنه اتخذتم العجل إلها عيب، عيب تحكوا إنه عجل إله. فقال لشناعة ذكره، لشناعة ذكره، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصون المقام، سياق الآية عن ذكره، إرادة لصيانة القرآن في هذا الموطن وصيانة سياق الآية عن ذكره، لأنه شيء مستقبح، عيب عجل يتخذ إله. يعني كيف تحكي لواحد اسكت اسكت تحكيش تحكيش الله يرضى عليك، عجل إله عيب، يعني يعني حيوان، حيوان تجعله إله، فعلا شيء تحتار فيه العقول، كيف وصلت عقوله إلى هذا السفه؟ فكأن الآية بدهاش تحكي اسمه استقباعا لذكره، إنه كيف يكون العجل إله؟ يعني بتيجيش مع بعض كلمة مع، طبعا مش استقباع لذكر كلمة إله، أنتوا بدي إياكم تركزوا، هو ممكن معي يعني استقباع لذكر كلمة إله، لا، استقباع قرن كلمة إله بكلمة عجل، استقباع القرن بينهما في سياق واحد، يعني يكون هناك اقتران بين كلمة إله معبود مع كلمة عجل في سياق واحد، هذا هو المستقبح. فإرادة للصون عن هذا الاقتران حذف. تمام؟ طيب، أعطيك مثال آخر على حذف المتعلق لغرض آخر. بقول مثلا لو قلت لك حبس الصيد، يعني أنت بدك تشوف سياق قصة أنا وياك طالعين نصيد في هالغابة في هالأحراش، ممتاز؟ ونصبنا أفخاخ، حطينا فخ هون تحت الشجرة هاي وفخ تحت الشجرة هاي وفخ تحت الشجرة هاي، وإجا ضبع من هالضباع وعلق جوا فخ، أو إجا غزال وعلق جوا فخ، فأنا مستعجل بدي أخبرك، مستعجل بدي إيش؟ بدي أخبرك، فإيش بقول لك؟ وقع الصيد، وقع الصيد. الآن في داعي نحكي وقع الصيد، يعني واحد يقول وقع الصيد وين؟ وقع على رجله ولا وقع على في البحر ولا وقع في الفخ؟ هي وقع الصيد في الفخ. الآن في الفخ أنت حذفته هون لأنه بدك تستعجل في إخبار السامع صديقك اللي في الرحلة، فأنت في مقام سرعة واقتناص فرصة، فبدك صديقك ينقض عليه مباشرة بعد ما وقع في الفخ، ففيش مجال تطول الجملة. فبقولوا لضيق المقام تحذف المفاعيل أحيانا أو المتعلقات بشكل عام، لضيق المقام انه فيش مجال تاتي بالمفاعيل، هذا مقام صيد، والله اذا انا بدي اقعد اقول لك وقع الغزال في الفخ بكون الغزال خلص حاله وضل مروح وانا قاعد بحكي في الجمله، فلان المقام سريع، ها لان المقام سريع لازم انت تتحرك بسرعه تختصر الجمله، فتقول وقع الصيد وهو عارف انه وين بده يقع من خلال السياق والقرار انه في الفخ، ففيش داعي اقول له وقع الصيد في الفخ لانه هذا تطويل، والمقام يدعو إلى إيش؟ إلى السرعة، إنه أنت مباشرة بدك تروح تجيبه قبل ما يهرب، هو وقع في الفخ بس ممكن يفلت حاله ويهرب، فأنت مباشرة بدك تروح تربطه وتحكمه، فما فيش مجال إنك تطول في المفاعيل، والله وقع الصيد في الفخ قبل دقيقة وإنت عم تحكيني في الجملة والصيد صار واصل داره، فبنفعش، هذا مقام سرعة، وقع الصيد وقع الصيد، بتروح أنت تجيبه. فحذفت انت المفاعيل، ما قلت وقع الصيد في الشبكة قبل خمس دقائق لأنه ما فيش مجال انك تحكي، المقام ضيق. فإذا بشكل عام يعني احنا بنشير فقط الآن هنا إلى أمور عامة، يعني ما عمقنا في قضية، لكن هيك أعرفوا حذف المفاعيل المتعلقة بشكل عام، حتى جار ومجرور، حتى لو كان حالة واستثناء. متى بتظهر فائدته؟ تقول حذف المفاعيل تظهر فائدته إذا كان المقام يطلب ذكرها ابتداء وأنت حذفتها لغرض من الأغراض، إما إرادة للصون وإما لضيق المقام، ويجب عند حذفها أن يكون المحذوف معلوما، أن يكون المحذوف معلومة. تمام؟ أما إذا كان المقام ابتداء لا يتطلب ذكر مفاعيل، يعني مثلا أحيانا أنت ما بدكش تستثني، فإذا ما جيتش بالاستثناء بقول لأنه ما في استثناء أصالة، يعني المقام هو أصلا لا يطلب استثناء، نجح الطلاب كلهم نجحوا، هل بعلل لماذا لم يأتي بالاستثناء؟ ما فيش تعليل لأنه أصلا ما فيش استثناء. فهمت علي؟ فإحنا متى نتكلم عن حذف المفاعيل ونبدأ ننظر في مقاصده؟ لما يكون المقام بطلبها، شوف كيف الفعل اتخذ بطلب مفعولين، حذفنا واحد منهم أكيد الحذف له مقصد. فعل متعدي بطلب مفعولين، بطلب مفعول مثلا أو مفعولين أو ثلاث، حذف أحد المفاعيل أكيد له السبب. طب فعل لازم، طب مو أصلا فعل لازم ملوش مفعول به، ما تبدأ تبحث والله ليش حذفنا المفعول به، ما فيش أصلا له مفعول به. فحذف المفاعيل أو المتعلقات متى يظهر بلاغيا؟ لما يكون اصلا المقام يدعوها وتحذف عمدا، فحينئذ بده يكون المحذوف معلوم لدى السامع، اما معلوم حقيقه او من خلال السياق، ويكون الحذف لمقصد من المقاصد، اراده الصون، ضيق المقام او ما شابه ذلك من الامور تلك في المطولات. وضعت الفكره؟ تمام. كم ذهبت الوقت؟ طيب نتكلم عن القضية الأخيرة من المتعلقات. تكلمنا إذن الآن عن المفاعيل، فهمنا إنه ذكر المفاعيل أصالة حتى تربو الفائدة وتنمو، وإذا حذفت في مقام يطلب ذكرها فهذا لابد أن يكون له مقصد، وأما إذا كان المقام لا يطلب ذكرها كأن لم يكن هناك استثناء أو لم يكن هناك الفعل لازم مثلا ينش مفعول به، فهنا لا نبحث عن سبب الحذف. طيب النوع الثاني من المتعلقات اللي تكلم عنها ابن الشحنة هنا من متعلقات المسند، أدوات الشرط. أدوات الشرط، والبلاغيون أحبتي في أدوات الشرط يهتمون بالكلام عن ثلاث أدوات شرط فقط، يتكلمون يعني يهتمون بالكلام عن إن وإذا ولو. وفي علم البلاغة لما نتكلمها اسمعوا، يعني هذه مفاصل مهمة في علم البلاغة، لما يقول لك أدوات الشرط ما بفرقوا بين أدوات شرط جازمة تعمل وأدوات الشرط غير الجازمة. وأنا في قطر الندى أظن فصلت لكم أن أدوات الشرط على نوعين، هناك أدوات شرط جازمة وهي الـ 11 اللي ذكرها ابن مالك، وفي أدوات شرط غير جازمة مثل إذ وإذا ولما الرابطة وما شابه ذلك، هم يسموها أدوات شرط غير جازمة، ولو تستخدم أداة شرط غير جازمة. ففي عندنا إذن أدوات شرط جازمة وفي أدوات شرط غير جازمة. هذا التقسيم جازم وغير جازمة ما بيهتم به البلاغي، يقول لك أنا إيش علاقتي بالجزم وغير الجزم، هذا في علم النحو. أنا بهمني إنه أداة شرط تربط بين جملة شرط وجملة جواب، جازمة مش جازمة مش شغلتي. طبعا فلما يقول لك البلاغي أدوات الشرط هو بدك تفهم على العموم، سواء كان أدوات شرط جازمة أو غير جازمة. البلاغيون يهتمون في حقيقة في البحث عن مقاصد ثلاث أدوات من أدوات الشرط حتى في الكتب المطولة بشكل عام، وقل من خرج عن ذلك. إيش هي الأدوات اللي بحثوا فيها؟ ثلاث: إذا وإن ولو. الجازم منهم فقط إيش؟ إن. وأما إذا فلا تجزم، وقيد ابن أجروم جزمها بالشعري فقط، وقيد ابن أجروم في الأجرومية أنه قال وإذا في الشعر خاصة، وأما أكثر النحاة على أنه إذا أداة شرط غير جازمة، ولو أيضا أداة شرط غير جازمة. طيب إيش بتكلموا عن هاي الأدوات الثلاث؟ قال الناظم يعني بعد أن تكلم عن تقييد المسند بالمفاعيل، قال والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدة وتركه لمانع منه، وإن بالشرط. شو يعني وإن بالشرط؟ في هنا شيء مقدر في السياق، يعني وإن قيدته بالشرط، لأنه إيش قال؟ قال والفعل بالمفعول إن تقيد، ونحوه فليفيد زائدة وتركه لمانع منه. وإن أي وإن قيدته بالشرط، يعني وإن قيدت الفعل أو ما في معنى الفعل بالشرط، وإن بالشرط يعني وإن قيدته بالشرط باعتبار ما يجيء من، يعني وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك من عدا ولا لذاك من عدا. الآن كما قلت لكم لاحظوا نتكلم عن ثلاث أدوات شرط، يعني أقول لك وإن قيدت الفعل أو ما يقوم مقام الفعل بشكل عام، يعني وإن قيدته بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، فأنت تقيده، فأنت تقيده بالشرط بحسب المعنى الذي تأخذه من الأداة، فأنت تقيده بإذا لمعنى معين، وتقيده بإن لمعنى آخر، وتقيده بلو لمعنى آخر. قال وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من، يعني وإذا قيدته بالشرط فهذا التقييد باعتبار يعني بحسب ما يجيء من أداته، أي ما تفيده كل أداة من المعاني، هذا معنى باعتبار ما يجيء من أداته، أي باعتبار ما تفيده كل أداة من المعاني. وفي الواقع بتكلموا هم عن معاني ثلاث أدوات، بس أنت من دراستك النحوية راح تعرف أنه مثلا متى يستخدم أينما، لما يكون بيتكلم عن مكان، متى بنستخدم أيانا لما يكون بيتكلم عن زمان، لكن هذيك يعني أدوات الشرط اللي ما بذكروها هون بكون ما فيش فيها نواحي بلاغية كبيرة، معانيها واضحة. لما أقول لك أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تقول يعني أي مكان، فأنت تستخدمها هاي أداة شرط لأي معنى؟ للتعميم في الأمكنة. طيب لما استخدم متى وأيانا مثلا من أدوات الشرط، متى تأتيني أكرمك، التعميم في الأزمنة، وأيانا نفس الشيء للتعميم في الأزمنة، وقص ذلك على باقي الأدوات التي لا يبحثون عنها. طب إذا ليش خصصوا إذا وإن ولو بس؟ أكيد إلها معاني بلاغية يهتمون بإثرائها وتوضيحها، علم النحو ما بيهتم فيها. وأما باقي أدوات الشرط سألها أدوات الشرط إلها معاني، في أدوات شرط للزمان، في أدوات الشرط للمكان، في أدوات الشرط للأشخاص والأشياء زي من وما ومهما، فهذيك معانيها الوضعية ما بيهتم بها البلاغة، ما فيش فيها شيء يعني كبير. لكن لأنه إنه إذا ولو إلها معاني مهمة بيهتموا فيها أكثر من غيرها. طب إيش هاي المعاني الكبيرة اللي في إذا وإن ولو؟ قال بعد قوله أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك من عدا، الشيخ محمد النصيف أنا أقرأ ابتداء معه ثم أعلق. قال تقييده هذا هو المطلب الثالث من المبحث الثاني المتعلق بأحوال المسند بالنظر إلى قيوده، وهو تقييده بأدوات الشرط، ويشتمل كلام الناظم في هذا المطلب على عنصرين. العنصر الأول بيان الغرض من التقييد بأدوات الشرط. إيش الغرض من التقييد المسند بأدوات الشرط؟ إفادة معنى تلك الأداة، مش حكينا وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، أي تقيد الفعل أو ما يقوم مقام الفعل، أو قل تقيد المسند بالشرط باعتبار إيش المعنى الذي تفيد أداة الشرط حتى أفيد، يعني أنا إيش قيدته بالشرط حتى أستفيد المعنى الذي تدل عليه أداة الشرط تلك، أينما متى أيانا حسب أداة الشرط، فإفادة معنى تلك الأداة لكل أداة معنى خاص بها، وهذا ما عبر عنه الناظر بقوله وإن إلى قوله أداته. قال بيان العنصر الثاني بيان دلالة بعض أدوات الشرط وهي إذا وإن ولو، وقد أشار الناظم في هذا العنصر إلى أربع نقاط. طيب طبعا أنا هنا يعني شوي كلام الشيخ في يعني في نظر في بعض الجزئيات الصراحة، لكن راح أعلق تعليق سريع عليه. النقطة الأولى هي أتكلم عن إذا، الآن راح أتكلم عن إذا. ابن الشيخ إيش قال في إذا؟ إيش قال في النظم؟ في النظم بسم الله. والجزم أصل في إذا. والجزم أصل في إذا. شو يعني والجزم أصل في إذا؟ هذه أول معلومة بدنا نستفيد الآن. إذا أحبتي، أولاً إذا بكون بعد جملة فعلية هي جملة الشرط، ثم يأتي بعد ذلك جملة أخرى هي جواب الشرط. إذا جاء محمد فسأكرمه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش الجواب؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. لاحظوا كيف جملة شرط وجواب شرط، جملة شرط وجواب شرط، جملة شرط جملة فعلية. تمام. إذا تفيد الجزم بوقوع الشرط في المستقبل، إذا تفيد إيش؟ الجزم بوقوع الشرط في المستقبل، فأنت كمتكلم لا تستخدم إذا إلا إذا كنت جازما بوقوع الشيء في المستقبل. طبعا الجزم هنا باعتبار يعني العادة، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. ولا الشخص كيف تجزم؟ لا، أنت بدك تفهم الكلام، أنت تكون جازم بوقوع شيء، يعني خلص الأسباب كلها تقول أنك ستفعله. بقول لك إذا أتيت اليوم وانت مخطط خلص مرتبين الامور انه راح تيجي وما فيش يعني كلام نقاش، هسه يصير شيء عرضي بقدر الله سبحانه وتعالى. مش بحث البلاغيين، احنا بحث الان بحث لغوي. فلما نقول اذا كنت جازما بوقوع الشرط في المستقبل تستخدم اذا، ما تعترضش علي بانه اقدار الله حاكمه، وهي اكيد حاكمه على كل شيء. فالان بحث لغوي فقط، انه انت بناء على الاسباب الظاهره عندك جزمت بوقوع الشيء في المستقبل. فاذا كنت جازما بوقوع الشيء تستخدم ايش؟ إذا. ولأن ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم المستقبل، في كثير من الأحيان بتلاقي الآيات القرآنية بتعبر بإيش؟ بإذا، لأن ربنا عز وجل عالم أصلا شو المستقبل، وإحنا ما بيصير نستخدمها. لا بيصير، بس قلنا جزمنا يختلف عن جزم الله. إحنا جزمنا باعتبار الأسباب الظاهرة، لكن جزم الله حقيقي 100%، إن هو يعلم المستقبل أصلا. فهمتوا الفرق بين جزم البشر وجزم الخالق سبحانه؟ لكن كلانا بيصير يستخدم الجزم، نعم، ولا إشكال عقدي في ذلك، لأن جزمنا باعتبار الأسباب الظاهرة. فلما قال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، ها هذه فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وفي نفس الوقت كما قال ابن عباس دليل على قرب منيته وفاته. الآن إذا جاء نصر الله، ربنا ما قالش إن جاء نصر الله، قال إيش؟ إذا. ليش قال إذا؟ لأنه إذا تستخدم لما يكون الشرط، جملة الشرط مجزوم بوقوعه، يعني رح يجي النصر، رح يجي النصر، رح يجي النصر، رح يجي النصر. وإذا جاء يا محمد فسبح بحمد ربك واستغفر، فهم ابن عباس منها أنه رح يجي النصر يا محمد وبعديها سبح، يعني إذا جاء سبح. فإيش فهم ابن عباس برضو من الإشارة البعيدة؟ قرب منيته صلى الله عليه وسلم. طيب، ذاك الشيخ محمد نصيب يقول لك في الحالة الأولى، الأصل في النقطة الأولى، الأصل في استخدام إذا الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال، وهذا ما عبر عنه الناظم حين قال والجزم أصل في إذا. وأما إن بعكس إذا، إن أحبتي تستخدم إذا كنت شاكا مترددا غير جازم بوقوع الشرط في المستقبل، حتى تعرف مفاصل كلام العرب. فلما العرب يقول لك إن زرتني اليوم فسأعمل لك كذا وكذا، بكون هو إيش؟ متردد إنه أنت رح تعمل ولا لا. لما يستخدم إن تختلف، بكون متردد. إن جاء محمد اليوم إلى المدرسة فسأعاقبه، المعلم متردد انه راح يجي محمد ولا لا، لانه هو ضرب محمد امبارح او عمل مشكله محمد امبارح، فهو متردد محمد راح يجي ولا لا. طبعا هاي الامثله العربيه البسيطه احنا نبتدئ بها حتى نوصل لك الفكره، ثم ننتقل الى الكلام العربي الرفيع في الايات القرانيه والشعر العربي حتى انت لحالك تتامل. اذا ايش الفرق بين اذا وان؟ يعني لو طلعنا اليوم بهذا الدرس فرق بين اذا وان، هذه نعمه عظيمه. انه اذا يستخدمها العربي لما يكون جازم بوقوع الشرط في المستقبل، وإن بيستخدمها العربي لما يكون إيش؟ شاك بوقوع الشرط في المستقبل. هذا هو الأصل في استخدام إذا وإن. أحيانا تستخدم إن استخدام إذا، يعني تكون لما يجزر به لمقاصد أخرى تدرس المطولات، لن أتكلم عنها الآن، فقط بعطيك إشارة سريعة على الهامش. أما الآن خلونا في المبحث الأصلي. إذا في الأصل أنها لما يلزم به، وإن في الأصل لما يشك في وقوعه. ب بناء على هذا الفرق طبعا في النقطة الثانية بدنا نعدل الكلمة أظن عندكم خطأ فيها وعندي خطأ في الإبلاء يعني من الشيخ سهوان. قال الأصل في استخدام إن عدم الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال، وبالتالي فإنها بعكس إيش؟ إيش عندك؟ النقطة الثانية الأصل لا غلط، وبالتالي فإنها بعكس إيش؟ إذا وبالتالي فهي بعكس إذا. كيف إن عكس إن؟ هي نفسها هو بيتكلم عن إن، وبالتالي فهي بعكس إذا، فهذا خطأ في الكتاب واضح يعني، وبالتالي فهي بعكس إذا، وهذا ما عبر عنه بقوله لا إن. الآن إيش لذلك إيش الناظم في الشحنة قال؟ أنا بدي أقول لما تحفظ الموضوع بدي أحفظه وفهم. والجزم أصل في إذا لا إن، لا إن ولو كمان، لا إن ولو، وليس الجزم بوقوع الشرط في المستقبل يؤخذ من إنه لو، لا الجزم بوقوع الشرط في المستقبل يؤخذ من إذا فقط لا إن ولو. طيب الآن بدنا نعمل هيك، ننظر في أكثر من آية فيها مقارنة بين إذا وإن في نفس الآية حتى تعرفوا فعلا أن كلام البلاغيين منطقي وأخذوه بالاستقراء. ربنا سبحانه وتعالى إيش يقول؟ يقول سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ليش في أول الآية استخدم إذا وفي نصها استخدم إن؟ لاحظوا إيش جملة الشرط في كلا الحالتين، كتب عليكم مش مكتوب عليكم الآية، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، لما كان حضور الموت مجزوم به 100% استخدم مع إذا، يعني إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم. طبعا هنا جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم على إذا كتب عليكم، فكتب عليكم مش جواب شرط مقدم، لا هو دل على جواب الشرط المحذوف. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إيش بعد قال؟ إن ترك خيرا، الخير والمراد به المال، المراد بالخير المال، إن ترك خيرا الوصية. فليش استخدم إن هنا؟ إن ترك خيرا لأنه ممكن يترك ممكن ما يترك صح؟ فهذا لأنه كان محتمل استخدم مع إن، والشيء المجزوم به استخدم مع إذا. طب نأخذ مثال آخر، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هذا مثال مش مذكور عندكم أصلا ولا عندي يعني، هذا مثال خارجي. وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. ربنا بيتكلم عن قوم فرعون، ليش بدأ الآية فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ولما تكلم عن السيئة وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه؟ ليه؟ كأنه بده يقول إنه النعم جايتهم جايتهم، فإذا جاءتهم الحسنة، الحسنة النعيم اللي هم فيه هو الحال المعتاد اللي هم عليها، ولما يكونوا في هاي الحال المعتاد اللي هم عليها بيكونوا في تكبر وإعراض وقالوا لنا هذه. لما طبعا ربنا عز وجل يرسم لك حالة هؤلاء الكفار، إن النعم اللي هي الحال اللي متكررة عندهم اللي شبه تقريبا مجزوم بها دائما هم فيها، كيف يقابلوها؟ بالاستكبار، إلا هذا ربنا نستحقه. وإن تصيبهم سيئة، شوف تشكيك يعني، أو أصغر سيئة بتصيبهم وممكن تصيبهم وممكن لا كمان، شو بيصير حالهم؟ يتطيروا بموسى ومن معه، إنه والله هذا من شؤمك يا موسى، شاف هاي المصيبة اللي صارتنا، والله النيل مثلا السنة هاي منسوب ومش عالي، هاي شؤم منك أنت وقومك. فربنا برسل لك حال الكفار، وهذا حالهم في كل زمان ومكان. إذا ربنا عز وجل أنعم عليهم النعم هم في الحياة الدنيا ربنا بعطيهم نعم، يعني وجود النعم بل يكفي النفس اللي بتنفسه ما زال نعم عليهم انه لسه ما ماتوش، فهم في نعم غرقانين فيها في الحياة الدنيا، لذلك جاءت بصيغة الجزم فإذا جاءتهم الحسنة، الحسنة الخير النعمة وهي موجودة عندهم مجزوم بوقوعها. ايش قال؟ قالوا لنا هذه، ويرسم لك حالتهم يعني حالة الاستكبار الآن، ولما يصابوا بأدنى سيئة يعني شر مصيبة وأتى بها بصيغة إن يعني وإن محتمل ومش محتمل، وإن تصيبهم سيئة يتطيروا، أدنى شيء يتطيروا بموسى ومن معه. فحتى يرسم لك حالهم لما يكون في النعم اللي هي الحالة الأصلية، ولما يصيبهم أدنى بلاء كيف بيصير حالهم. طيب مين في آية أخرى بهذا المقارنة؟ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. شوف وإذا بدايتها، ولما أتكلم عن السيئة وإن، وهذا كثير في القرآن، هذه تأملوها في القرآن أكثر من موطن. في كمان موطن ثالث بتلاقي في هذه المقارنة بين إذا وإن. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. ليش ربنا أتى بإذا هون؟ لأن رحمة ربنا للناس متتابعة متتالية، فهي في حكم المجزوم به، متكرر معتاد الحالة الأصلية الطبيعية. ربنا في رحمة للناس برحمهم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. والحالة الطارئة الاستثنائية اللي إنه يبتلى الشخص كيف بيقابلها؟ وإن تصيبهم سيئة، وهي أصلا بما قدمت أيديهم كيف يكون حالهم؟ إذا هم يقنطون. فلاحظوا هاي المقارنات بين ربنا لما يجيهم إذا وإن، بتكون إذا مع الإشي المجزوم به المعتاد، وإن بكون مع الشيء الاستثناء الطارئ. وهذه إذا من فوائد معرفة الفرق بين إذا وإن. طيب هو الآن نظم مبتدئة فقط، ما نتكلم سريع يعني فهمنا الفكرة الأساسية إذا وإن، بقي علينا نتكلم عن لو. لو أحبتي متى تستخدم؟ لو أصلا هي بعكس إنه إذا، لو هي تجزم بعدم وقوع الشرط اللي بعدها. شوف إذا تدل على إيش؟ على الجزم بوقوع الشرط اللي بعدها، إن تردد في وقوع الشرط اللي بعدها. لو بالعكس، لو تجزم بعدم وقوع الشرط. فأنا لو قلت لك لو جاء محمد لأكرمتك، إذا أنا أجزم إنه محمد ما جاء. هذا اللي فهمته من جملتك، إنك أنت لما استخدمت لو في اللسان العربي تفيد الجزم بعدم وقوع جملة الشرط، بعدم وقوع جملة الشرط. طيب هل لو أيضا تدل على عدم وقوع جواب الشرط؟ هاي جزئية بدنا نبحثها الآن سريعا. لو قلت لو جاء محمد لأكرمتك، الآن المشهور في كتب النحو إنه لو تسمى حرف امتناع لامتناع. المشهور إنه لو تسمى حرف امتناع لإيش؟ لامتناع. شو يعني حرف امتناع لامتناع؟ امتنع الجواب الشرط بسبب امتناع فعل الشرط. يعني لو جاء محمد لأكرمتك، لما نحكي لو حرف امتناع لامتناع، امتنع الإكرام بسبب عدم مجيء محمد. مش قلنا لو تجزم بعدم وقوع الشرط، يعني نجزم بعدم مجيء محمد. فمشهور إذن والمعربون والذي في الفن شاع كما قال السيوطي بأنها حرف امتناع لامتناع. هذا المشهور أنها تفيد امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط. لكن في الحقيقة بعض المحققين بيقول لا، هذا الكلام بإطلاقه مش صحيح في لو. نشوف ابن مالك رحمة الله عليه كيف عبر عن المعنى الذي تفيد لو. إيش يقول ابن مالك؟ وهذا نقل من شرح السيوطي على عقود الجمعة. يقول لو هي حرف شرط، هذا كلام ابن مالك صاحب الألفية، يقول هي حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي. ايش يعني هذا الكلام؟ لو حرف شرط بنستفيد منها امتناع ما يليه. شو يعني امتناع ما يليه؟ يعني الجزم بعدم وقوع جملة الشرط، فعل الشرط. وفعل الشرط يستلزم وقوع جواب الشرط. يعني هو انت لما ربطت بين لو جاء محمد لأكرمتك، لما ربطت بين مجيء محمد والإكرام، ايش انت كسامع استفدت؟ انه مجيء محمد يستلزم إكرامه، لما ما وقع مجيئه ما صار في إكرام. فبقول لك ابن مالك لو حرف شرط يقتضي، يعني يدلنا على امتناع ما يلي اللي هو الجزء الأول جملة الشرط، امتناع ما يلي واستلزامه، يعني هذا الذي يلي هو فعل جملة الشرط تستلزم التالي اللي هو جواب الشرط، وهذا اللي بيدرس منطق معنا بيعرف. قلنا مشيك بقسم المناطق جملة الشرط إلى مقدم وتالي. المقدم اللي هو فعل الشرط أو جملة الشرط، والتالي جملة الجواب. فهو كأنه يعني استخدم شيء من ذلك. فبقول ابن مالك لو حرف شرط تدلنا على يعني تكتعرف شو دلالة لو، هو بتكلم عن الدلالة الوضعية إلها، وهذا كلام دقيق. إنه لو إحنا بنستفيد منها إنه جملة الشرط اللي هي الجملة الأولى اللي بعد لو نجزم بعدم وقوعها، هاي أول فائدة استفدناها من لو. وبنستفيد برضو شيء ثاني منها، لما قلت لو جاء محمد لأكرمتك، بنستفيد منها أيضا وجود التلازم بين المجيء والإكرام. فاستفدنا منها أولا عدم وقوع فعل الشرط اللي هو بعد لو مباشرة، واستفدنا منها وجود تلازم وارتباط بين فعل الشرط وجواب الشرط. قد من غير تعرض لكن في شغلة ما بتفيدنا إياها لو، إيش هي؟ قد من غير تعرض لنفي التالي، إنه لو ما تدل على عدم وقوع الجواب. كيف لا تدل على عدم وقوع الجواب؟ حسنا، لما نقول لو جاء محمد لأكرمتك، شوفوا على كلام النحويين إنه لو حرف امتناع الامتناع، كلام النحويين بقولك إنه لو تدل على امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط. فبقول ابن مالك هذا خطأ، لو هي تدل على امتناع الشرط فقط وتدل على وجود تلازم بين الشرط والجواب، لكنها لا تدل على امتناع الجواب، لأنه يمكن أن يكون الجواب حصل بسبب عامل آخر خارجي. هسا أنا لو قلت لك لو جاء لو قاء مثلا، لو كان هذا إنسان، لاحظك لو كان هذا إنسان لكان حيوان، أنت إيش بتستفيد من هذا؟ أنه طب هو مش لو كان إنسان لكان حيوان، لو تدلنا على إيش؟ يلا خلينا نفكر إيش قال، تدل على امتناع فعل الشرط، إذا لو كان إنسان، إذا هو الواقع إيش؟ مش إنسان، تمام؟ يعني لو كان إنسان لكان حيوانا، إذا هو مش إنسان، حكيت لو أنت، ولو تفيد الجزم بامتناع فعل الشرط، مش هيك حكى؟ هذا الكل متفق عليه، أن لو تدل على إنه فعل الشرط ما وقع، لو كان إنسان لكان حيوان، إذا هو مش إنسان. طب هل إذا هو مش إنسان إذا هو مش حيوان؟ لا. هل إذا كان الشيء مش إنسان معناته مش حيوان؟ لا، ممكن يكون أسد. طب إذا كان أسد أو حصان أو حمار أو كذا ممكن يكون حيوان. بس هو قدم تقديم غلط على هو. ليش؟ هو قال لو كان إنسان لكان حيوان. طب ما لو كان إنسانا هو صح كلامك، يعني هو المثال على طريقة المناطق ممكن يكون فيه خطأ، إنه لو كان إنسانا لكان، لا هو مش خطأ، لا خلينا حيوان لا شوف هو مش خطأ، وهيك لو كان إنسان، هسه لو هذا كان إنسان مش بكون حيوان، هيك صح، لو كان هذا إنسان مش بكون حيوان، صح؟ في مشكلة إذا فيها؟ فيش مشكلة. لو كان إنسان مش راح يكون حيوان، جملة صادقة. طب لو ما كانش إنسان؟ مش لازم يكون حيوان. لا، ممكن يكون حيوان وممكن ما يكون حيوان، صح؟ بما أنه مش إنسان، إذا ممكن يكون حيوان وممكن ما يكون حيوان. فإذا لو ما دلت على أنه مش حيوان إذا ما كانش إنسان. طب نأخذ مثال أثر على هذا، حيوان راح تضيع وما ننسى الحيوان. لو جاءني محمد لأكرمته، تمام؟ هسا إذا شو اللي بنفهم من هاي الجملة؟ هسا باتفاق الجميع، باتفاق النحو وابن مالك، إنه نستفيد من لو الجزم بعدم وقوع فعل الشرط، إنه محمد ما إجا، لكن ونستفيد أيضا شيء آخر، وجود تلازم بين مجيء محمد والإكرام، لو جاء محمد لأكرمته، لكن نفي وجود محمد، نفي مجيء محمد، هل إذا يستلزم عدم وقوع الإكرام له؟ بقول ابن مالك لا، ممكن يكون الإكرام وقع، ممكن، بس بسبب شيء آخر، وإنما أنا نفيت الإكرام الناتج عن مجيئه، ولم أنف الإكرام مطلقا، ممكن يكون الإكرام وقع بسبب أمر آخر ممكن. فهمتها؟ فابن مالك هذا اعتراضه على النحويين لما تقولوا إنه لو حرف امتناع الامتناع، يعني امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط، بتوهمونا انه لو تدلوا مباشرة على انه الجواب ما وقع بسبب عدم وقوع الشرط. بس الصحيح انه لا، لو لا تدل على انه الجواب وقع ولا لا، لو لا تدل على انه الجواب وقع ولا لا، لو تدل على انه فعل الشرط ما وقع وعلى وجود تلازم بين فعل الشرط وجواب الشرط، تمام؟ وانا اقول لك من عندي وتدل على عدم، هذه زيادة من عندي، وتدل على عدم وقوع الجواب الناتج عن السبب، ولا تدل على عدم وقوع الجواب مطلقا. وأظن بهذه الزيادة قد يتوافق رأي ابن مالك مع رأي الجمهور، لأن الجمهور اللي قالوا إنه لو حرف امتناع الامتناع تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، إيش قصدهم؟ يقصدون بامتناع الجواب امتناع الجواب ليس مطلقا، امتناع الجواب المترتب على هذا السبب، وليس المراد أن الجواب يمتنع مطلقا عندهم. مرادهم بامتناع الامتناع امتناع الجواب المترتب على هذا السبب. وانت ابن مالك اظن بتتفق معهم في هذا، انه انت بتقول لو جاء محمد لأكرمته هي تدل على انتفاء فعل الشرط، وان هناك تلازم بين فعل الشرط والجواب، ولا اظنك تخالفهم انه الجواب المبني على فعل الشرط ما امتنع، امتنع الجواب المبني على فعل الشرط هذا امتنع، وإن كان هو وحده قد لا يمتنع، يعني مطلقا قد لا يمتنع بسبب شيء آخر خارجي، لكن بسبب هذا الشيء اللي هو فعل الشرط امتنع. ففي الحقيقة ما فيش فرق كبير بين ابن مالك والجمهور بهاي النظرة، يعني أنا محاولة للتقريب بين وجهتي النظر، والله أعلم. طيب، فإذا بدك تعبر زي الجمهور، لو حرف امتناع الامتناع بدك تعبر، يعني ابن مالك اعتبر نفسه أدق، يعني اعتبر تعبيره أدق، إنه لو تدل على امتناع فعل الشرط وتدل على أن فعل الشرط يستلزم التالي، وبما أنه فعل الشرط ما وقع فالجواب المترتب على فعل الشرط هذا لن يقع، لكن يمكن يقع الجواب لسبب آخر. بقول لك الجمهور بخلفه كاش، فعبر كما تشاء في هذه الجزئية، تمام؟ الآن فقط بقي عليه فسر الجملة الأخيرة، خلاص سنقف هنا إن شاء الله. قال هو لأن الجملة الأخيرة فيها إشكال، الشيخ محمد النصيف شرحها بطريقة وأنا في الحقيقة أشوف شرحه بعيد وما وافق عليه. شرحه لقول ابن الشحنة قال ولا لذاك منع ذا، ولا لذاك منع ذا، إيش يعني ولا لذاك منع ذا؟ هو إيش قال في البيت 42؟ والجزم أصل في إذا لا إن ولو، ولا لذاك منع ذا، ذاك بيشير على إيش؟ وذا اسم إشارة بتشير لإيش؟ اللي شايفه أنا والله أعلم إنه ذاك هي إشارة إلى إن، وذا إشارة إلى لو، فبده يقول لك ابن الشحنة إنه ولا لذاك منع ذا، أي إن ليس لها، يعني لا تفيد المنع الذي تفيده لو، إن لا تفيد، لأنه لما قارن بينهم قال لا إن ولو، خشي أن يفهم السامع إنه إن ولو زي بعض نفس الدلالة، فاستدرك قال لك ولا لذاك منع ذا، إنه صح إنه لو مش زي إذا، لأنه إذا تدل على جزم وقوع الشرط في المستقبل، وإن تدل على التردد في وقوعه في المستقبل، بس لو تختلف أصلا عن إن. فلما قلت لك لا إن ولو كأنه خشي أن السامع يظن إنه نفس الاستخدام، فاستدرك فقال ولا لذاك منع ذا، أي ليس لإن المنع الذي تفيده لو. إيش المنع؟ ما هي لو حرف امتناع لامتناع، هذا الذي يريد المنع، المنع يعني امتناع وقوع الجواب بسبب امتناع وقوع الشرط، هذا هل تفيد إن؟ لا، إن ما لهاش علاقة بذلك، إن هي تدل على ربط جملة بجملة على وجه التردد، إن وقع كذا، إن جاء محمد سأكرمه، لا تدل على امتناع الامتناع، إيش اللي بيفيد امتناع الامتناع؟ لو. فلذلك قال ولا لذاك منع ذا، أي إنه إن لا تفيد الامتناع الذي تفيده لو. وأما كلام الشيخ محمد المسألة الرابعة الرد على من قال إنه لو الامتناع الشرط لامتناع الجزاء، هذه لا أطالبكم بها وأظنها غير صحيحة أبدا، يظن يعني التأويل بعيد بعيد عن مقتضى السياق، وفي تكلف وش راح تفهموا اصلا يعني، لانه هو اصلا في تكلف وما اظنش هو المراد ابدا في هذا المقام. لذلك النقطه الرابعه والمساله الرابعه يعني تاملوا فيها، لكن الاستراء هي المقصود وانما الاقرب للسياق، ولا لذاك منع ذا اي ليس لان، اي ان لا تفيد المنع الذي تفيده لو. طبعا انتم لاحظتوا انه هذه المنظومه مختصره جدا صح؟ يعني انت عم نطلع المعاني، احنا بنشرح قاعدين، اما المعاني احنا بنطلع صعب نطلع هاي الافكار من كلام ابن الشحنة. طبعا لذلك هي المنظومات هذه ايش فائدتها؟ انه انت بتيجي عند شيخ يشرح لك، وبتضل هذه المنظومات القصيره رؤوس رؤوس اقلام، عرفت؟ راس القلم لما يكون معك ممكن تعرف القلم كله، هيك الفكره في الحياه. راس القلم لما يكون معك بتقدر تستحضر الفكره، لكن لما يكون اصلا راس القلم مش معك ولا عمرها الفكره بتيجي. تمام؟ هذه فائده المنظومات المختصره. هسه بالتاكيد كل الكلام اللي حنحكينا فيها انه ان تدل على الجزم بوقوع الشرط في المستقبل، وان تدل على التردد، ولو حرف امتناع الامتناع، انه هاي الامور بالنسبه لك مش واضحه من كلام الناظم يعني. فقط انت فهمنا انه الجزم في اذا، والجزم بايش؟ انت اصلا مش فاهم الجزم بايش. الشرح هو اللي بسط لك الامور وفرق لك بين اذا، وانه اعطينا امثله من الايات القرانيه وعرفنا الفرق بين لو واخواتها. فانت واحد بقول اذا شو فائده النظم؟ النظم بخلي معك راس القلم، انه خلص اذا تفيد جزم، خلص تذكرت هذا في المنظومه، بصير تتذكر صحيح الكلام اللي حكيناه، ايش الفرق بين اذا وان ولو، من خلال ربما كلمه مفتاحيه. تعرف قضيه الكلمات المفتاحيه، الكلمات المفتاحيه بتفتح افاق، تفتح آفاق. لذلك مهم إنه الكلمات المفتاحية يضلها الطالب العلم بيستحضرها وين ما يروح. فأنت لما تقرأ بكرة في كتب البلاغة، في كتب التفسير، في كتب كذا بروز، ما تكونش مستحضر كل المعلومات اللي بنتكلم عنها في الشرح، بس بتكون حافظ النظم زي اسمك. فلما بتجد الزمخشري يتكلم عن إذا وإن، ذكرت هذا كلام تكلم عنه ابن الشحنة لما قال الجزم في إذا لا إن ولا ولا لذاك منع ذا، بتبلش ايش تتذكر وتعمل مراجعه للكلام اللي حكيناه سابقا وتستذكر هاي الذكريات. فمهم جدا حفظ المنظومات احبتي ان شاء الله. طبعا هو بقي اظن يعني الكلام في بيتين، وبيتين هو اصلا ما شرحش فيهم، وسيحيل في وصف المسند على مقاصد الوصف اللي ذكرناها للمسند اليه، يعني النعت. ايش مقاصد نعت المسند؟ هي نفسها مقاصد نعت المسند إليه، فمش راح يتكلم بحاجة. نفس الإشي المباحث الأخيرة الخمسة، التعريف، يعني شوف الوصف والتعريف وبيت واحد، هو بقي بيت واحد، الوصف والتعريف والتأخير والتقديم والتنكير بيت واحد. إيش قال فيه؟ قال والوصف والتعريف والتأخير وعكسه، عكس التأخير اللي هو التقديم، يعرف والتنكير. وخلص على المسند انتهى، وسينتقل للباب الرابع من ابواب علم المعاني. تمام؟ فهو الان ايش بده يقول لك؟ بده يقول لك وصف المسند وتعريف المسند وتاخير المسند وتقديم المسند وتنكير المسند، ارجع للمسند اليه وادرسه. المقاصد والاحوال اللي ذكرناها في المسند اليه جيبها لهذا المكان. طبعا ما فيش مقاصد طيب تتعلق يعني خاصه بالمسند لما يكون مقدم او لما يكون مؤخر، مقاصد خاصه فيه ما بيشترك فيها مع المسند اليه. في الحقيقه في مقاصد، لكن ابن الشحنة لانه قلت لك هاي منظومه لمبتدئ في علم البلاغه، ما بده يعطيك كل الافكار في علم البلاغه، فبقول لك خليك الان في هاي المنظومه على هذا القدر. خلص شوف ايش ذكرنا، متى يعرف المسند اليه هي متى يعرف المسند، متى ينكر المسند إليه هي نفسها متى ينكر المسند، متى يتقدم المسند إليه هي نفسها متى يتقدم المسند، متى يتأخر المسند إليه هي نفسها متى يتأخر المسند. تمام؟ لذلك في المحاضرة القادمة بدايتها سريعا هيك نتذكر، راجع بس بدي اياكم تراجعوا ايش ذكرنا في المسند إليه، مقاصد حذفه، مقاصد تعريفه وتنكيره تقديمه وتأخيره، ايش ذكرنا هناك، حتى سريعا نتذكرها وننتقل ان شاء الله للباب الرابع من ابواب علم المعاني، أحوال متعلقات الفعل. ومتعلقات الفعل هي نفس المفاهيم اللي تكلمنا عنها قبل شوي. تمام؟ لكنه هون رح يركز على جزئيات معينة، يعني هناك تكلم عنها ضمن كلامه عن المسند، لكنه هون في هذا باب مستقل رح يتكلم عن جزئيات معينة في متعلقات الفعل، يعني عن أمور معينة في المفعول به. متى يذكر ومتى يحذف، راح يتكلم عنه بتخصص أكثر. مع أنه سبق الإشارة إليها، لاحظتوا اليوم سبق الإشارة لمتعلقات الفعل، لكن بيعقدوا باب رابع خاص بمتعلقات الفعل أو ما يقوم أو يعمل عمل الفعل، حتى يتكلموا بشيء من التخصص عن بعض أنواع المتعلقات. بعدين إن شاء الله خلاص ننتقل للإنشاء والقصر والفصل والوصل والإجازة والأثناب، وتبلش الأمور تتلحلح في هاي المنظومة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.